الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا كل سنة وحضراتكم طيبين يعني بالنسبة لعيد الأضحى حاضر. اليوم إن شاء الله هو الميكروفون هيطلع لوحده دلوقتي. اليوم إن شاء الله آخر محاضرة في الجزء الدراسي اللي هو الموضوعي من مقاصد الشريعة، ودي المحاضرة الثامنة معانا. يتبقى معانا بإذن الله محاضرتين في الدراسة النصية لكتاب من الكتب القديمة في مقاصد الشريعة، وهو كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام، وهو أنا بين إيد حضراتكم إن شاء الله. الباشمهندس نادر هيبعته لحضراتكم بحيث إن أنتم تطلعوا عليه وتقرؤوه. اللي محتاج يعلق قبل ما يجي، اللي محتاج استيضاح دي أمور مهمة جدا هتريحنا في عرض الدراسة النصية. إن لما حضراتكم مثلا قرأتم في إشكال معين في القراءة، في فهم معين، حضراتكم عايزين تضيفوا نموذج تطبيقي أو مثال معين على الكلام ده، يبقى كلام جميل جدا بحيث ان احنا نقدر نتناقش فيه هنا وما ياخدش مننا وقت كبير. يعني النهاردة معانا في آخر محاضرة اللي هي مسألة مقاصد الشريعة من حيث التقسيم باعتبار حفظ هذه المقاصد، وان الشريعة بصفة حاضر. احنا عندنا مقاصد الشريعة من حيث حفظها، ده اللي هو اللي هتدور عليه محاضرة اليوم. لكن احنا قبل ما نتكلم في مقاصد الشريعة من حيث حفظها، كان المحاضرة الماضية على طول كنا بنتكلم في نماذج تطبيقية على مقاصد الشريعة. فوقفنا عند بعض النماذج اللي احنا ما كملناهاش، هنكملها سريعا وبعدين ندخل في الموضوع بتاعنا اللي هو مقاصد الشريعة باعتبار حفظها. طيب، احنا عندنا في النماذج التطبيقية على مقاصد الشريعة آخر نموذج من النماذج اللي احنا درسناه كان مسألة الوقف. هل يجوز استبدال الوقف حتى ولو لم تتعطل منافعه، وذلك للمصلحة الراجحة منه، أي من الاستبدال، أم لا يجوز ذلك؟ وصلنا إلى أن الإمام ابن تيمية بيقول يجوز استبدال الوقف للمصلحة الراجحة منه حتى ولو لم تتعطل مصالح ذلك الوقف. ليه؟ لأن المراد بالوقف أو المراد من الوقف، يعني النتيجة اللي احنا عايزين نحصل عليها من الوقف، هي الثواب من الله سبحانه وتعالى. فكلما كان الثواب أكثر، كلما ازداد تحقق شرط الواقف. يعني أنا بقف في البيت أو العمارة أو بعض الكتب، ليه؟ عايز منها الثواب، عايز منها أعظم ثواب. فلو إن احنا قدرنا نستبدل هذه الأشياء بأمور تجلب علينا من الثواب الأكثر والأكثر، يكون ده أفضل وأول. وده رأي الإمام ابن تيمية، وذكرت لحضراتكم إن هو استشهد على ذلك بإن سيدنا عمر نقل مسجد الكوفة إلى مكان آخر، وجعل مكان المسجد الأول سوقا للتمارين، سوقا لبائع التمر، وذلك للمصلحة الراجحة من هذا المكان أن يكون سوقا للتمارين. فمع إنه مسجد، إلا أنه استبدل به مسجدا آخر وعمل المسجد سوق. طيب، استكمالا لمسألة التطبيقات على مقاصد الشريعة، عندنا مسألة، وطبعا الجزئيات اللي أنا بتكلم فيها كما اتفقنا هي التطبيقات من فقه الإمام ابن تيمية على مقاصد الشريعة. المسألة اللي بعد كده جواز تعليق العقد بالشرط. مسألة تعليق العقد بالشرط لعلي حد من حضراتكم يتذكرها لما درسناها مع بعض في الجلاء. فتعليق العقد بالشرط ده رفض جمهور الفقهاء إلا إذا كان منصوصا عليه أو على الأقل جرى به العرف. إنما إذا لم يجر به العرف، يعني لم يكن متعارفا عليه بين الناس ولم يتخذه الناس عرفا عاما، فإنه لا يجوز. للحديث الواضح بتاع النبي عليه الصلاة والسلام: كل شرط في كتاب، كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. فكل الشروط التي ليست منصوصا عليها أيضا ولم يكن متعارفا عليها بين الناس هي شروط تفسد العقد عند جمهور الفقهاء. لكن الحنابلة والإمام ابن تيمية خالفوا في هذا، فقالوا يجوز تعليق العقد على الشرط ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا. بمعنى تاني، مش شرط إن العقد، إن الشرط ده يكون منصوص عليه في الكتاب والسنة، وكمان مش شرط إن يكون الشرط ده متعارف عليه بين الناس. فرضنا إن أنا بعت الواحد حاجة، قلت له أنا مش هبيع لك البيت ده إلا إن أنت تجيب لي كذا الأول. كذا دي حلال ولا حرام؟ لو لقيت تجيب لي كذا يعني من الأشياء المباحة، من الأشياء التي ليست محرمة، مش خمر ولا كذا ولا كذا، يبقى يجوز هذا العقد عند الإمام ابن تيمية. المعنى بمعنى آخر، إذا تراضى العاقدين على أي شرط من الشروط ذلك جائز في فقه ابن تيمية والحنابلة. وطبعا الإمام ابن تيمية هو في منتمي إلى المذهب الحنبلي، وإن كانت له ابتكارات أو أفكار قد تخالف المذهب الحنبلي كمان في فقهه. فالإمام ابن تيمية أجاز هذا، كل ما يتراضى عليه العاقدان من الشروط. وده الجزئية اللي يمكن القانون خدها وسماها العقد شريعة المتعاقدين. كل الموضوع ان احنا عندنا في الشرع بنقول ما لم ينص العقد على شيء مخالف للشريعة، وده طبيعي. ان لو ان العقد شريعة المتعاقدين ومخالف للشريعة هيكون باطل بالإجماع. انما لو طلع العقد هو الشروط اللي هذه الشروط ارتضاها المتعاقدين وما فيهاش حرمه، يعني لا هي خمر ولا هي خنزير ولا هي مخدرات ولا تضر بالناس، يبقى جائزه في فقه الامام ابن تيميه. وعلى ذلك يجوز للناس ان يشترطوا ما يشاءون، وهذا كما اقول لحضراتكم ما اخذ به القانون. طبعا فضلا او بنزود ان القانون ملوش علاقه بالشريعه في الجزئيه دي، يعني فتحها مطلقا. ما دام هذا الشرط لا يضر المجتمع في شيء، يعني ليس من النظام العام في المجتمع، فالقانون وافق عليه. انما احنا بنقول ما لم يتم الاتفاق على شيء مخالف للشريعه. وبناء عليه لو واحد باع شقه وقال له انا هشترط عليك ان انت ما تعملهاش محل فول وطعميه، لاني هنا ما ينفعش الناس هنا او هذا المكان الناس ما بيستريحوش مع اي محلات، مش مكان للمحلات ولا مكان تجاري، خلاص يجوز ويجب عليه في تلك الحالة أن يلتزم بهذا الشرط. وإذا أخل بالشرط انفسخ العقد، بيقول له هبيع لك الشقة بس ما تعملهاش مكتبة، ما تعملهاش صيدلية، ما تعملهاش كذا، براحته، ذلك جائز. يقول له أنا هبيع لك الصيدلية بس ما تجيبش فيها كذا وكذا وكذا من الأشياء المخالفة أو التي تضر بالمجتمع، برضو جائز. ما يبقى كل الشروط جائزة ما لم تنطوي على شيء مخالف للدين. وده فقه الإمام ابن تيمية في مسألة جواز تعليق العقد على الشرط. يجوز للتاجر انه يقول انا هبيع السلعة بشرط الا تستبدل، وده اللي احنا بنشوفه كتير في المحلات بشرط عدم الاستبدال، يجوز ذلك. اهم حاجة ان احنا ما نلاقيش في السلعة عيب من العيوب، لان انت لو لقيت في السلعة عيب من العيوب الخفية جاز ليك ان انت تغيرها. انما لقيت السلعة مطابقة للمواصفات اللي انت واخدها بيها، يجوز للبائع في تلك الحالة انه يشترط عليك ان انت ما ترجعهاش، يجوز البائع في تلك الحالة يشترط عليك ان انت ما تستبدلهاش، ما دامت مطابقة للمواصفات اللي انت واخد بيها، يعني ما فيهاش عيب. طيب، ده مسألة جواز تعليق العقد بالشرط. نيجي لمسألة تانية وهي من المسائل المهمة في القطر المصري في الريف. نعم. كل العقود، كل العقود، كل ما ينطبق عليه كلمة عقد، كل العقود. يعني حتى اشترط مثلا الزوجة ان جوزها ما يتجوزش عليها مثلا، شرعا يجوز؟ ده يجوز من ناحية الشرعية، يجوز ان هي تشترط عليه ذلك. ليه؟ لان مسألة عدم الزواج او الزواج ده من المسائل المباحة مش من المسائل الواجبة، ويجوز لك ان انت تقيد المباح. يعني ممكن انت عايز تشرب او ما تشربش براحتك، يجوز لك ان انت تشرب، يجوز لك انت ما تشربش براحتك، ده امر مباح. فهكذا كل المباحات يجوز للإنسان أن يمتنع عنها، ولذلك سميت مباحات. ليه؟ لأنها فيها تخيير بين الفعل والترك. فالمسألة بتاعت أنه يجوز أنها تشترط عليه يجوز، وده زي ما بقول لحضرتك كله جريا على فقه الإمام ابن تيمية وفقه الحنابلة في هذه المسألة، يعني مخالفا لرأي جمهور الفقهاء. وبهذا أخذ القانون المصري، قانون الأحوال الشخصية حتى أخذ بهذا الموضوع، ويجوز لها أن تشترط عليه ألا ينتقل بها إلى البلد الفلاني، لأن هي في مكان أبيها وأمها وعائلتها، الغربة بتتضرر بها إلى آخره من الأشياء. ويجوز لها أن تشترط عليه سكنا معينا. دي من الأمور المطروق فيها الحرية للمرأة. طبعا الإسلام ما اداش بقى حرية، ما فيش وضع من الأوضاع ولا قانون من القوانين ادى حرية للمرأة زي كده. ماشي، فين تطبيق النص؟ لو بقى هو عمل اللي هو انه يشترط عليه ده عمل فعله، يعني سواء ان عدد ينتقل من مكان لمكان او يتدور لو هو خالف يعني العقد، لو خالف العقد في بقى اختلاف بين الفقهاء، هل هو يأسم فقط والعقد صحيح ام العقد فاسد؟ الراجح طبعا بالنسبه لمساله النكاح، بما ان الاسلام اعطاها اولويه اكثر من غيرها من كل العقود، انه العقد صحيح لكن يأسم، ولو في حاكم شرعي تمام يجبره على ان يرجع كما هو، على أن يرجع إلى أصل الشرط. فين حضرتك بتقول فين تطبيق المقاصد هنا؟ بالنسبة للمسألة اللي بنتكلم عليها اللي هو جواز تعليق العقد بالشرط، فين تطبيق المصالح هنا؟ لو أنا قلت لحضرتك أنا هبيع لك الشقة دي بس بشترط عليك إنك ما تعملهاش فول وطعمية نظرا للمكان، هيتغير تمام. المصلحة الراجحة هنا إن أنت ما تعملهاش فول وطعمية، لأن أنت هتعمل على عدم استقرار المكان كله، هتعمل على جلب الضرر المتعدي إلى الغاية، تعمل على جلب الضرر كذا إلى آخره. فلذلك ابن تيمية توسع في الموضوع ده وقال إيه المانع إن إحنا نجيز أي عقد ينطوي على شرط ما دام هذا الشرط لا يحل حراما، ما دام فيه مصلحة للمتعاقدين. كلمة مصلحة دي هي الأساسية في الموضوع، إن كنت أنا ما قلتهاش يعني، ما دام فيه مصلحة للمتعاقدين. أنا ببيع لك الموضوع ده بس أنا عايز حاجة معينة، لو الحاجة المعينة دي أنا ما خدتهاش يبقى ملوش لازمة إن أنا أبيع أصلا، ملوش لازم ان انا اعقد العقد. اعقد العقد ليه؟ لان في الحاله دي انا ما بعقدش العقد لذاته، انا بعقد العقد لمصلحه، انا معايا فلوس مش عايز ابيع بس ببيع لمصلحه معينه. طب اذا كانت المصلحه دي مش موجوده يبقى هبيع ليه؟ فده ما يسمى بجواز تعليق العقد على شرط للمصلحه الراجحه للمتعاقدين او لاحدهما، مصلحه راجحه للمتعاقدين او لاحدهما بل او لغيرهما كمان، من الناس، من البيئه، من الشارع، من المجتمع وهكذا. بعض البيوع المشتمله على الغرر للحاجه، بالنسبة للبيوع المشتملة على الغرر بقول لحضراتكم إن دي مسألة متعلقة بإشكالات كثيرة جدا في القطر أو في الريف المصري بالتحديد، وهي مسألة إن عندنا في البلاد المصرية أو في الريف المصري جرت العادات وجرى العرف على إن هم بيبيعوا مثلا الأشياء اللي هي موجودة في بطن الأرض قبل أن تظهر، زي ايه مثلا في باطن الارض؟ زي المقاسي، يعني الخيار، القتة، مش عارف ايه، ربما البصل برضو، حاجات زي كده، الجرجير، الفجل، الحاجات دي بيعوها وهي في باطن الارض قبل ان تظهر اصلا. وهل هذا جائز ولا غير جائز؟ المسألة اللي مشابهة ليها تبص تلاقيه هو بيشتري البرسيم أو بيشتري بعض الخضروات اللي هي بتتلاحق في الصلاح، يعني بتتلاحق في النضج. إزاي؟ الجزئية دي طلعت فياخد شوية البرسيم دول اللي طالعين، وبعدين أما الباقي يطلع ياخده، هو اشتراه خلاص قبل ما يطلع، وما الشوية اللي بعدين يطلعوا ياخدهم، هو اشتراهم خلاص قبل ما يطلعوا، وهكذا. ده اللي هو النضج المتلاحق، يسموه النضج أو ما ينضج على مراحل مختلفة، وهكذا. هل ده جائز ولا غير جائز؟ مسألة بيع المقاصي والأشياء دي كلها، الجزر زي كده بيتباع في باطن الأرض وغيره يعني. طبعا جمهور الفقهاء على عدم جواز هذا جريا على الأصل. إيه هو الأصل؟ الأصل هو أنه لا يجوز بيع المجهول ولا يجوز بيع المعدوم. ليه؟ لأني من شروط صحة البيع، من شروط صحة البيع الخلو من الجهالة، يعني العلم والمعرفة، أن يكون المبيع معلوما أو أن يكون المعقود عليه معلوما، سواء كان مبيعا أو كان ثمنا، أن يكون المعقود عليه معلوم. طب المعقود عليه إزاي معلوم وهو في بطن الأرض؟ ممكن ما يطلعش، أو ممكن يطلع بس للأسف الشديد نلاقي دي آفة من الآفات. فهل يجوز بيع هذه الأشياء ولا إيه؟ بقول الجمهور على الأصل إن هذا حرام لأنه بيع مجهول. إذن عند الجمهور لابد إن هذه المقاصي، الجزر والخيار والأشياء دي كلها تطلع الأول وبعدين صاحبها يبقى يبيعها. الإمام ابن تيمية أجاز بيع هذه الأشياء في الأرض ما دام ظهر بعضها الذي يدل على باقيها وسائرها. ازاي؟ قال المسألة ديت متعلقة بأهل الخبرة. أهل الخبرة يعرفون من خلال نمو الأوراق البسيطة الموجودة، يعرفون نمو الباقي ويعرفون جودة الباقي من خلال نمو هذه الأوراق. فإذا كان في هذه الأشياء غرر، والغرر احنا اتفقنا ان هو ما تخفى عاقبته او غير معلوم العاقبة، يعني غير معلوم النتيجة، اهو زي ده. وطبعا الاسلام نهى عن الغرر، فاذا كان في هذه الاشياء غرر لاني غير معلومة النتيجة بعد كده، لكن امامها المصالح والمفاسد، لكن امامها مفاسد اكثر بكثير من هذا الغرر لو احنا ما بعناهاش وهي في باطن الارض. ليه؟ لانها ستفسد فلا يستفيد منها البائع، هيحصل لها فساد على ما تيجي تحصل، او ان البائع نفسه لا يستطيع ان يقطف كل مرحلة منها على بطريقة مستقلة، مش هيستنى البائع يقطف القطفة دي او ياخد كم جرجيرة او كم بصلاية او مش عارف دول وبعدين يبيعهم، وبعدين يستنى على ما دول يطلعوا بعد ساعة او بعد يوم ياخدهم يبيعهم، وهكذا. هو نفسه سيتضرر من هذا الموضوع. ليه؟ لان ربما على ما يجي يقطف تاني وتالت يلاقيه باظ اصلا، يلاقيه فسد. وإذا خلاه في الأرض لحد ما يطلع، مفيش شك، لحد ما يطلع كله يعني، مفيش شك إن بعضه هيفسد، لأنه البعض هينضج نضج غير عادي فهيفسد. يبقى هذا كله فيه ضرر بالبائع، مع إن أهل الخبرة يعرفون من خلال نمو الأوراق نمو سائر الأوراق أو نمو سائر المقاصي، وبالتالي فإنه يجوز للمصلحة الراجحة. إذن المسألة اللي احنا بينها ديت عاملة ازاي يا جماعة؟ أما نيجي نفهم فقه الموازنات اللي احنا نحطناه، ندخلها في الموازنة بين المفاسد والمفاسد. عندنا البيع في غرر، في غرر لأن هذا المبيع اللي موجود في الأرض الآن مجهول العاقبة ومجهول النتيجة، فيه غرر، والشرع حرم الغرر لأن الغرر يحدث من خلاله بغضاء وحقد بين الناس. أنا بعت لك حاجة وبعدين طلعت فاسدة، تيجي تقول لي هات الفلوس، ما اديكش الفلوس، يحصل نزاع، تحصل مشكلات. فالشرع حرم الغرر لما فيه من البغضاء، إذن الغرر مفسدة. لكن لو أنا ما بعتش علشان الغرر اللي هو المفسدة، هتقابلني مفسدة أعظم، وهو فساد، إما فساد هذا الزرع، وإما تضرر البائع بالخسارة الفادحة، ده أو ده. إما فساد هذا الزرع في الأرض على ما أجي أخذه وأطوفه كله مرة واحدة هلاقي كثير منه قد فسد، وإما تحمل هذا البائع للخسارة الفادحة مع إنه كان ممكن يتفاداها بإنه يبيعه وهو في باطن الأرض والتاني يخده. فنظرا لوجود مفسدتين بنرتكب المفسدة الأخف حتى ندرأ المفسدة الأعظم. فالمفسدة الأخف اللي هي هنا الغرر، فنرتكب الغرر اللي هو المفسدة الأخف فنبيعه وهو في باطن الأرض حتى ندرأ المفسدة الأعظم، وهي الخسارة التي يتضرر بها هذا الشخص اللي هو البائع، أو فساد الزرع في الأرض. والإمام ابن تيمية أضاف لهذا، قال هذا له أصل في الشريعة، قال بيع المقاسي في باطن الأرض له أصل في الشريعة. إيه الأصل بتاعه في الشريعة؟ قال إن العلماء اتفقوا على جواز بيع الثمرة مع أصلها حتى ولو لم تنضج بعد. وخدوا بال حضراتكم من المسألة دي، إن هي فيها فرق كبير بينها وبين حكم بيع الثمر فقط على الشجر قبل أن يخلق. فبيع الثمر على الشجر قبل أن يخلق هذا الثمر باطل بالإجماع. ليه؟ أنا عايز البرتقال، عايز الموز، عايز كذا، مش عايز الشجر اللي بينتج البرتقال. لا، مش بشتري أنا الشجر، يعني مش بشتري البستان ده، أنا بشتري البرتقال بس. ودي مسألة برضو ذكرت لبعض حضراتكم أنها منتشرة جدا في الريف وهي باطلة بالإجماع. هو مثلا يبيع المحصول قبل ما يطلع، قبل ما يطلع لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السنين ونهى عن بيع المعاومة، وفي حديث البخاري نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، وقال أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه، لو إنه حصل فيها آفة. طيب هياخد الفلوس ازاي؟ يعني على زمن طويل، تعاقد على زمن طويل مثلا، ده لو تعاقد على زمن طويل يبقى من باب اول. طب انا ممكن اجي عندي مصنع مثلا وبعمل مثلا، ده لازم ياخده على الفور. المسألة اللي حضرتك عايز تقولها دي لازم ياخده على الفور. انت عندك مصنع عايز الخضار بهذا بهذه أيوة الدرجة فقط، لازم اتفق مع الراجل صاحب المزرعة. مثلا عندي مصنع شيبسي، لازم ادخل 200 طن في الموسم، لازم اقاول المزرعة قبل ما ابدا. يبقى ما ينفعش بالبيع اللي احنا بنقول عليه ده، ما ينفعش بالبيع اللي بيحصل في الريف. انما انا كعندي مصنع بقول لحضرتك كمزارع انا عايز 200 طن كذا، 200 طن كذا، ما بقولكش انا عايز البرتقال اللي عندك، هشتري البرتقال اللي عندك في الثمر. 200 طن دول لو ان الثمر اللي عندك باظ تروح تشتريهم لي من غيرك، انت مكلف انك تديني 200 طن في شهر كذا في مكان كذا واوصفهم كذا. انما اللي بيحصل طبعا في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الحديقه، اما اروح اشتري البستان الجنينه زي ما بيحصل، ما بعملش الكلام ده كله، انا بقول انا هشتري الجنينه دي، طيب ما طلعتش عليا، طلعت ليا. انما الشركه او المصنع علشان كلامه يبقى مظبوط، يبقى مظبوط بحاجه اسمها عقد السلم. عقد السلم ده اللي هو بيع اجل بعاجل، انا هديك فلوس وهتديني المحصول، بس المحصول ده بقول لك انا بحدده تحديد دقيق بحيث انه لو ما كانش عندك تشتريه لي من اي مكان وفلوسه هي. إذن حضرتك أنا مش خسران، أنا ما عنديش خسارة، وبعدين فلوسي مضمونة زيك الآن زي أي تاجر. بروح أقول أنا عايز التلاجة الفلانية، خد الفلوس أهو أهي، يجي يقول لي العربية اللي كانت شايلة التلاجات عملت حادثة، طب أنا مال، هات الفلوس بتاعتي أو هات لي تلاجة غيرها. بس معلش حضرتك، هو إيه اللي أجازه في القاهرة؟ نعم، إيه الصورة اللي حضرتك بتتكلم إنه أجازه في القاهرة؟ في إيه؟ حضرتك بتقول إن تيمية وجد إن ده ليه حاجة في السريعة مقطعية. تمام. فمسألة ابن تيمية بيقول إن بيع المقاصي له أصل في الشريعة، وهو أنه يجوز بيع الثمر المعدوم لكن مع الأصل. إزاي مع الأصل؟ أنا هنا اللي حصل، أنا اشتريت البستان كله، الشجر لسه ما فيهوش ثمر، يجوز هذا ولا لا يجوز؟ يجوز، ما فيهوش اختلاف بين الفقهاء. انا بعت اشتريت البستان ولسه ما فيش جوافه طلعت، ما هو البستان بقى ملكي، الشجر ده بقى ملكي، فانا اشتريت الثمر مع الاصل وهذا جائز الشريعه. فابن تيميه بيقول ان الاوراق المقاصي ده ليها اصل، صح؟ امال بتطلع ازاي؟ مش ليها جتر؟ ليها جتر. فاللي اشترى المقاصي، التاجر اللي اشترى المقاصي كانه اشترى الاصل الذي خلق بدليل الورق، بعض الورق اللي ظهر وبدليل كلام أهل الخبرة، اشترى هذا الأصل الذي خلق مع الفرع الذي ربما لم يخلق، قياسا أو تخريجا على جواز شراء الثمر المعدومة مع أصلها، مش الثمر المعدومة وحدها، لأن اتفقنا أن الثمر المعدومة وحدها شراؤها باطل. ده بالنسبة لمسألة بيع الغرر، وده الإمام ابن تيمية يسميه غرر يسير. والعلماء في الحقيقة كلمة الغرر اليسير أو كلمة الغرر قسموها إلى غرر يسير وغرر فاحش، فأجازوا كل ما ينطوي على الغرر اليسير. ليه؟ لأنه لا تخلو معاملات الناس منه، وبالتالي يكون تحريمه فيه مشقة عظيمة وحرج على الناس، ده اسمه الغرر اليسير، أجاز الناس، وده الذي يصير في كل التجارات. بمعنى أنا رحت اشتريت 2 كيلو أو 3 كيلو برتقال وحطيلي برتقالة مثلا مش سليمة، ده اسمه غرر يسير، بخلاف ما يحطوا لي نص كيلو نص كيلو او الباقه كلها مضروبه، لان التجار عادتهم ان هم يجمعوا الجيد الى الرضيع علشان التجاره تمشي، والا هو اللي هيخسر. فاذا كانت اشياء بسيطه مثل هذه الامور فاسمه غرر يسير ويتغاضى عنه، لان وقوفه في حرج ومشقه. لو قلنا حرام يبقى هو التاجر مش هيبيع ولا مش هشتري، مش هاب الدنيا هتقف، يبقى المحصول او الثمره ديت لن تاتيها ثمرتها ولن تاتيها منفعتها او مصلحتها على الناس، فده اسمه غرر يسير. الامام ابن تيميه قال مساله المقاصي راجعه الى الغرر اليسير، هي وان كان فيها غرر وهو مفسده الا انه غرر يسير. ليه؟ لان اهل الخبره لما بيشوفوا المقاصي دي يقول لك هي جيده هتنفع. وهتنفع دي يا جماعه احنا اتفقنا كلمه النفع او الضر باعتبار الظن الغالب، واتفقنا ان ده ماشي في كل العلوم العلميه وغير العلميه، ان هو التجربه بتجرى على الظن الغالب. فبيقول انا عملت 20 تجربه ظهرت لي النتيجه الفلانيه، ممكن يعمل 21 تجربه الواحد التجربه ديت ما تظهرش النتيجه، فهو مشي على 20 تجربه اللي هو الظن الغالب. طيب ده بالنسبه لمساله بيع الايه، بيع الثمار المتلاحقه او بيع المقاصي او غيرها. انا جايبه لحضراتكم في اكتر من عنوان، لكن الفكره واحده، الفكره ان هذا وان كان غرر الا انه غرر يسير، واذا وقفنا المعاملات او حرمنا المعاملات عشان هذه المفسده وهي الغرر اليسير فستقابلنا مفسده اعظم وهو وقف تعاملات الناس في الحياه. ده مش في الزرع بس، هو الغرر طبعا في كل شيء، بس انا بطبقه لحضراتكم على الجزئيه اللي معايا. طيب من الاشياء اللي ابن تيميه ذكرها في مساله المقاصد وخالف بها جمهور العلماء مساله بيع الحليه المصوغه بجنسها عند الحاجه دون اشتراط التماثل. بيع الحلية المصوغة بجنسها عند الحاجة دون اشتراط التماسك. بيع الحلية المصوغة دي يعني بيع الذهب اللي معانا ده هو مع حضراتكم، هل يجوز بيع هذا الذهب بجنسه؟ ده السؤال. دون اشتراط التماثل يعني مع التفاضل أم لا يجوز؟ هل يجوز بيع الذهب بجنسه مع التفاضل؟ دي مسألة تشبهها مسألة تانية، هل يجوز اللي هو كل النساء بيسألوا فيها اللي هو هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط ولا لا؟ والله هو البيع والشراء، وفي فرق بين البيع والشراء. انت ما تبيعي لي ذهب واديكي ذهب، يبقى انت اشتريتي ذهب وانا اشتريته بعت، يبقى انت بعت واشتريتي وانا اشتريته بعت، هي واحد. فالمساله ديت اللي هي بيع الذهب الاول بجنسه متفاضلا، وهكذا مع ابن تيمية شاركه ابن القيم في أن هذا يجوز. تطبقها على الواقع إن أنا معايا ذهب، الزوجة أو المرأة معاها ذهب، راحت تديه للسائق، هي معاها 5 جرام ذهب، فلما اديته للسائق اداها مكانه 4 جرام ذهب فورمة تانية، تمام؟ اللي هو بتاع اللي بيسموه المصنعية. فده أجازه الإمام ابن تيمية بيع الذهب. عفوا هو مش هي دي بالظبط، هعيدها تاني معلش عشان اكون اكثر دقه. خلينا دي في البيع بالتقسيط. كان عندهم فلوس اسمها الدراهم والدنانير، فبيقول الامام ابن تيميه انه يجوز بيع الذهب ده هو بتلك الدنانير اللي هي ذهب برضه متفاضلا. ازاي؟ كان معاكي 5 جرام ذهب، او هو السائل هيديك 5 جرام ذهب، فاداك 5 جرام ذهب بالدنانير اللي هي 3 جرام ذهب فقط، او العكس، انت رحت اديتي له 5 جرام من الدنانير ذهب وهو اداكي 3 جرام من الحليه مشغوله بالظبط كده ذهب. فده اجازه الامام ابن تيميه، مع ان ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل ان الاصل ده معامله ربويه، لانه المعامله من ذات الجنس، بيع ذهب بذهب. فبالاسلام بيع الذهب، النبي عليه الصلاه والسلام بالذهب وبالذهب ومثلا بمثل كيلا بكيل والفضل ربا. يبقى حصل فضل هنا ولا ما حصلش فضل؟ حصل تفاضل اما في الدنانير الذهبيه واما في الحليه المشغوله، فنتج عن ذلك معامله الربا. الإمام ابن تيمية قال صحيح الكلام ده ينطبق على بيع الذهب بالذهب الذي هو من جنس واحد، صحيح تكون معاملة ربوية، أما المعاملة التي نحن فيها هي ليست معاملة من جنس واحد. ليه؟ قلنا له ما هو ده ذهب وده ذهب، يبقى ازاي مش من جنس واحد؟ بس الدنانير اموال. ها والثانيه ايه؟ قال ان الذهب اللي هو الحليه ده اصبح سلعه، تحول بالحليه ان تحول بالصنعه الى كونه سلعه، فتختلف السلعه عن العمله. وبالتالي اما النبي عليه الصلاه والسلام بالذهب وبالذهب مثلا بمثل، يعني يقصد الذهب بالذهب من جنس واحد. فالذهب اللي هو الحليه الان خرج بالصنعه عن ان يكون من جنس الذهب الذي هو الدنانير. خرج بالصنعه اصبح سلعه، كلمه خرج بالصنعه يعني انتقل بالصنعه الى كونه سلعه، فاصبحت كاني بشتري بالدنانير ملوخيه، بشتري بالدنانير ثلاجه، بشتري بها اي حاجه، بشتري بها اي سلعه جائزه وما فيهاش اي ربا. فهكذا بيع الذهب اللي هو الحلي بالدراهم في تلك او بالدنانير في تلك الحاله، وهكذا بيع الحليه من الفضه بالدراهم، فالدراهم فضه، يجوز بيع هذا بذاك متفاضلا. ليه؟ لان نفس الموضوع، الحليه خرجت بالصنعه عن ان تكون دراهم وانتقلت الى كونها سلعه. نعم. زي مثلا المسألة الثانية، هقول لحضرتك اهو بس عشان ما انساش الجزئيه اللي هي البيع بالتقسيط، بيع الذهب بالتقسيط. على كلام ابن تيميه وابن القيم هذا يبقى نستنتج انه يجوز بيع الذهب بالتقسيط، وهو نص على هذا اصلا. لكن بغض النظر عن كونه نص، جريا على كلامه هيدينا النتيجه دي. ليه؟ لانه مفيش ربا. أصبحت الحلية خرجت بالصنعة إلى شيء جديد، إلى مفهوم آخر، إلى جنس آخر، وهو الإيه؟ وهو السلع. كأني أنا بشتري بالفلوس ثلاجة بالتقسيط، كأني بشتري بالفلوس مش عارف تلفزيون بالتقسيط. يجوز ولا ما يجوزش؟ يجوز. إذا أنا دلوقتي بشتري بالفلوس ذهب بالتقسيط زي ما بشتري بالفلوس اي حاجه بالتقسيط، ما دام الذهب خرج عن كونه مالا ربويا الى كونه سلعه. ما دام تطبق عليه كلمه سلعه، اذا يجوز ان انا بشتري بالتقسيط زي ما بشتري اي حاجه بالتقسيط. ده كلام ابن تيميه وابن القيم في مساله بيع الحليه المصوغه من بالفلوس او بالنقد او بالعملات الاخرى او الدراهم او الدنانير. الذهب اما بتبيعيه ايه؟ بالفلوس. الجرام بس يعني بيلغي الفلوس. يعني مثلا انا ببيع بشتري الذهب مثلا الجرام ب 600 جنيه مثلا. ما تبيعه لا، لان الجرام ب 250 عادي جدا. دي ما فيهاش مشكله، دي تجاره، ده بيع. بيع ملوش علاقه بالربا في الجزئيه دي. نعم. ايوه ماشي، هي معاها فلوس صح؟ مش هتشتري بالفلوس؟ لا هتشتري بالذهب ولا بالفلوس؟ هي تقصد ان الجرام في الجورنال ب 300 جنيه. فلما راحت اشترت قال لها ب 250 مثلا؟ قال لها ب 250، دي مش مشكله خالص. دي مساله الصرف. هو انت معاكي فلوس وهتشتري بيهم ذهب. دول جنس اسمان ربويه الاثنين دول، الفلوس والذهب، حتى على راي الجمهور يعني جنس اسمان ربويه. لكن مع ان هما من جنس اسمان ربويه واحده، يعني العله واحده فيهم وهي الثمنيه، لكن الجنس مختلف. العله موجوده وهي الثمنيه لكن الجنس مختلف. يعني ايه الجنس مختلف؟ اللي معاكي فلوس واللي معاه ذهب، الفلوس ليست من جنس الذهب، وان كان الاثنين علتهم واحده وهي الثمنيه. فالجمهور الفقهاء اجاز ما يسمى بالصرف. الصرف ايه؟ ان انا ادفع الفلوس حالا وتديني الذهب، ايا كان قيمه الفلوس وايا كان هو قد ايه الذهب دلوقتي. ما دام المعامله حاليه، حاليه يعني ايه؟ انت هتديني الفلوس دلوقتي وانا هديك الذهب، قلت لك الجرام ب 250، قلت لك الجرام ب 230، مش هي دي المشكله خالص. ده عقد اسمه عقد صرف، عامل زي مكاتب الصرافه اللي انا بغير منها الفلوس. الفلوس اللي معايا دولارات ورايح اغير جنيهات، الاثنين العله بتاعتهم واحده وهي الثمنيه. دي اسمان ودي اسمان، لكن الجنس مختلف. انا ببدل دولارات بجنيهات، الجنس مختلف. مش دولارات بدولارات، او مش بجنيهات بجنيهات بجنيهات، لا، دولار بجنيه. فيجوز ان هو يديني الدولار ب 6 جنيه، ويجوز انه يديني الدولار ب 13 جنيه، يجوز انه يديني الدولار ب 7 جنيه. ده من ناحيه الخلو من الربا، مفيش ربا. انما الاشكاليه اللي احنا بنلاقيها النهارده هي بقى مساله سوق السودا دي، اللي هي احنا بنعتبرها حرام علشان ضمانا لاستقرار العملات. يبقى القصد من كلامي ما فيهاش ربا، هو ده اللي انا عايز اوصله. ممكن تكون حرام من طريقه ثانيه ماشي، انما هي كمعامله ربويه بالطريقه دي ما فيهاش ربا، لانه اسمه عقد صرف. دي اسمها المصلحة المرسلة. كل الحكومات في العالم ارتضت نظاما نقديا معينا يتعامل به الناس، حتى لا يؤدي ذلك إلى التضخم، وحتى لا يؤدي ذلك إلى الانهيار الاقتصادي، وإلى كثير من الإشكاليات، المسائل المعقدة اللي حصلت بعد كده. يعني في كثير من المصالح المرسلة واجب علينا الالتزام بها الآن. زي الالتزام واحنا ماشيين بالعربيه ان احنا نمشي في الاتجاه بتاعنا، زي الالتزام ان انا ادي اشاره اما اكون هاخد يمين او اشاره اما اكون هاخد شمال، دي كلها اصبحت امور واجبه، قبل كده ما كانش فيه الموضوع ده. نعم الحكومه ماشي، ما انا عارف ان والله هي الحكومه مغليه عشان الورطه اللي هي فيها، مش الحكومه عشان هي عايزه الدولار يبقى ب 3 جنيه بس، هتجيبه منين؟ نعم قال مفيش دولار يعني؟ لو قال مفيش دولار بقى في الحالة دي حالة الحاجة، تجيبيه من بره ماشي، لو قال لك مفيش دولار صح دي حالة الحاجة اللي احنا هنتكلم فيها إن شاء الله. طب ليه العكس؟ ليه العكس ينفع هو أصلا يبقى عنده دولار ومش إيه؟ يعني هو يبقى عنده دولار لا ما هو مش عنده دولار، هو عايز يخلي الدولار في تحت في الخزنة، هو مش عايزه يخليه في الخزنة، هو بيضمن احتياطي نقدي معين لأنه ما عندوش دولار، فهو مش بمزاجه إنه يطلع لك الدولار بحاجة. هو مش هيديني غير بسعر لو عايز أجيب لا لا لا هو مش هيديك عشان هو عايز يجيب بالعالي، لا مش كده، هو الكلام ده هيبقى زي البائع المحتكر، هو مش كده. لا لو عندي احتياج، لو عندك احتياج وهو مانع، لو عندك احتياج وهو مانع، هو مش هو مش بيديك بالعالي بمزاجه. انا فاهم لو مش محتكر يعني ما تحتكروش. لو عندك ايه احتياج يبقى انا اجيب في السوق السوق، زي لو عندك احتياج او عندك ضروره هتاكل الميته، هي هي. بس لا هي هي ازاي؟ انا دلوقتي عندي انا معايا مثلا دلوقتي 1000 دولار اروح ابدلهم في البنك ولما احتاج اروح اجيب السوق السوداء ازاي؟ طب ما تبدلهمش خليهم معاك. انت فلوس مصري اروح ابدلهم في البنك، طب انا كده كده امال عايز تبدل فين؟ عايز تبدل فين؟ اجيب فين؟ انا ببقى محتاج البنك بيديني ولا اجيب في السوق السوداء؟ البنك اللي بيديك؟ لا امال ليه؟ في الظرف الحالي ما بيدينيش. ما بيديكش لان البنك مضطر انه ما يديش في المزاج. انا معايا بقى مضطر عشان المكسب اللي هو عليا. طيب عشان ما نتكلمش، لا هي المساله مش كده طبعا. اتفضل. بعدين انت بس الجهه ده معلش يعني ده دلوقتي لو يعني اللي انا فاهمها كده ان لو واحد معاه ده قديم وعمل فيه وسيب جديد كنا الاول نقول لا ده حرام لازم الاول يمزجه. ما هو الاشكاليه بقى يا حاجه اللي في الذهب القديم والذهب الجديد ان هو بالاجماع جنس واحد. بالاجماع جنس واحد صح ولا ده ذهب وده ذهب؟ ودي هنفترض ان احنا هناخد براي ابن تيميه دي سلعه ودي سلعه. لو هناخد حتى براي ابن تيميه دي سلعه ودي سلعه. سلعتين ربويتين من جنس واحد والعله فيهما واحده. يعني انا لازم الاول استلم فلوسي الاول. الا ان احنا نقول بقى كلام جديد خالص وهو ان ما دام الاثنين دول اصبحوا سلع هنقول دي سلعه وهنقول دي سلعه وما فيهمش العله وهي الثمنيه خرجوا عن كونهما اسمانا ففي الحاله دي الحاله الوحيده اللي يجوز فيها تبديل الذهب بالذهب وانا مش مع الجزئيه دي الصراحه ما دام هم من جنس واحد ما دام الذهب الامن انها تبيع وتاخد الفلوس ضمانا يعني وتورعا واحتياطا بما ان هما الاثنين من جنس واحد. ما هو ابن تيميه بيقول خرجوا عن كونهما اثمانا الى كونهما سلعا. الى كونهما سلعا، لكن احنا لما بنشوف هنا بنقول ان هو هيشتري سلعه بسلعه زيها بالظبط مفيش اي اختلاف. ففي الحاله دي الورع والاحتياط والاولى ان الواحد تبيعه الاول وتقبض الفلوس وبعدين تتفرج على اللي هي عايزاه وتشتري زي ما هي عايزاه او حتى في نفس القعده وفي نفس المكان بعد ما تقبض الفلوس بتتفرج على الحاجه اللي هي عنده وتقول له طب انا عايزه دي او عايزه دي. نعم فين المقصد؟ منسينا معلش استحملنا بقى انا عاوز تطبيق المقاصد. التطبيق المقاصدي في المساله ديت هو عدم النظر الى ظواهر الالفاظ. بمعنى ايه؟ ان الذهب وان كان ثمنا في الحقيقه وقد خلق ثمنا في الحقيقه الا انه خرج عن كونه ثمنا بالصنعه. وما دام خرج عن كونه ذهبا بالصنعه عند ابن تيميه لا يجوز ان ابقى متمسكا جامدا بظواهر الالفاظ. ما دام خرج عن كونه مالا عن كونه ثمنا بالصنعة، إذا لابد أن أعطيه وصفا آخر، وهي دي النظرة المقاصدية عند ابن تيمية، وهو وصف السلعة، بما أنه أصبح مثله مثل القلم مثل المروحة مثل أي سلعة من السلع. من المسائل اللي هي ذكرها الإمام ابن تيمية وهي الإجبار على بذل المعاوضات عند الحاجة، ودي ربما إحنا تعرضنا ليها في فقه الموازنات، هي مسألة الاحتكار. يعني ممكن حضراتكم بين قوسين تحطوا جنبها كلمة الاحتكار. الإجبار على بذل المعاوضات عند الحاجة معناه أن بعض التجار بيحتكروا الحديد، بعض التجار بيحتكروا. طبعا إحنا عندنا النهاردة كل الصناعات فيها احتكار، فالمفروض لو حصل احتكار في الشريعة إيه اللي يترتب عليه؟ يترتب عليه التسعير من الحكومة، يعني أن تفرض الحكومة الأسعار على الناس. حتى لو حصل احتكار في السكر في السلع الغذائية، يجب وضع الأسعار الأساسية على السلع إذا وجد احتكار. وبالتالي إيه اللي يحصل؟ الحكومة تجبر البائع على البيع غصبا عنه رغما عن أنفه. ليه؟ لأن البائع بيحتكر. ليه؟ بيحتكر السلعة لزمن الغلاء. هو ماسك النهاردة زي الجماعة التجار طبعا اللي مشونين بضائع بالمليارات مش بالملايين، لحد ما الضريبة المضافة تحصل بعد كام يوم، فهي عنده البضائع دي هو جايبها ايه؟ جايبها رخيصة جدا، هو هيكسب فيها مليارات المليارات، لأنه هيحط القيمة الجديدة المضافة على السعر الرخيص اللي هو شريه. فهيبص في أشياء ممكن مثلا يبيعها يكسب فيها الضعفين أو الثلاث أضعاف كمان. ودي طبعا من الأشياء التي تزيد الفقير فقرا وتزيد الغنى طغيانا. فهنا الحكومة يصبح لها الحق، بل يصبح من الواجب عليها أن تجبره على البيع بسعر معين، ومن ثم تلغي الاحتكار، لأنه هو هيحتكر. ليه بقى؟ إذا كانت السلعة دي بعد سنة هتتباع بنفس السعر، بعد شهر هتتباع بنفس السعر، يبقى يحتكرها ليه؟ يبدأ اسمه الإجبار على بذل المعاوضات عند الحاجة. عندما يكون هناك احتكار من التجار، يجب على الحكومة أن تفرض عليهم الأسعار، وبالتالي تجبرهم على بيع ما عندهم بسعر المثل أو بالسعر التي وضعته الذي وضعته. هو القابض الباسط المساعر. ولا أحب أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة. وده الحديث ده النبي عليه الصلاة والسلام قاله نهيا عن التسعير، وذلك لأن الثمن قد غلى في أيام النبي عليه الصلاة والسلام بسبب سوء العرض والطلب مش بسبب الاحتكار. فإذا كانت السلعة تغلو بسبب العرض والطلب، فده قانون طبيعي اقتصادي طبيعي جدا في الغلو أو الرخص. إنما إذا كانت السلعة لا تغلو وفقا لمعايير العرض والطلب، وإنما تغلو وفقا لمعايير الاحتكار، إذن لابد من علاجها. علاجها بإيه؟ بالتسعير، بفرض التسعير. ده بالنسبة لتطبيقات ابن تيمية المقاصدية على المقاصد الشرعية. في مسألة أخيرة ملهاش علاقة بفقه الإمام ابن تيمية، لكن هي مسألة معاصرة قال بها العلماء المعاصرون بالنسبة للتعامل في أسهم أو الدخول في أسهم شركات تختلط أموالها أو تختلط تعاملاتها وتجارتها بين الحلال والحرام. فلو إن إنسان اشترى أسهم في شركات تختلط بين الحلال والحرام، فإذا كان غالب تعاملات هذه الشركات الحل، يجوز الدخول في أسهم مع هذه الشركات. ليه؟ إيه السر؟ لأن عندما يعم الحرام المجتمع يا جماعة، لابد من رفع الحرج والضيق وفقا لمصطلحات الحاجة والضرورة، وأن الحرج وأن الحاجة تجلب أو أن المشقة تجلب التيسير، وأن الحرج مرفوع شرعا إلى آخره لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كانت كل الشركات الآن لابد وأن يكون فيها جزء من الحرام حتى يمكن التعامل معها، وكل الشركات ده معناه كما اتفقنا في الفقه ودايما نكرر مع بعض إنه العمل على الغالب الغالب وليس على النادر القليل. فإذا كانت كل الشركات يعني الغالب الأعم من الشركات يتعامل بالحلال والحرام، فده يبقى في حرج ومشقة كثيرة جدا على الناس إذا أفتينا للناس بحرمة الدخول في كل هذه الشركات. لأن السؤال الآن ما الشركات التي ندخل فيها إذا كانت كل الشركات حرام علينا التعامل معها؟ ما الأشياء التي يمكن أن نستثمر فيها أموالنا إذا كانت كل منافذ الاستثمار فيها حرام؟ يبقى حاجة من اثنين، إما أن فلوسنا هتضيع أو هتهدر على الفاضي وهذا ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، وإما أن احنا ننفقها برضو في الفاضي وهذا أيضا مما لا يرضاه الله. وبالتالي عندما يسود الحرام بالمجتمع يكون هذا مدعاة إلى التيسير في المعاملات بين الناس. فبنقول للإنسان إذا وجدت هذه الشركة التي فيها حلال وحرام فانظر للغالب، إذا رأيت الحلال هو الغالب جاز لك أن تدخل في أسهم فيها وجاز لك أن تتعامل معها. كل الموضوع أن أنت تسأل المحاسبين طبعا، وده سهل جدا، في نسبة الأشياء المحرمة اللي هي نسبة كذا وكذا وكذا من مما تعرفه أنت مما تتعامل فيه الشركة نسبته كام في الربح؟ هتقول لي هيقول لك المنتج الفلاني نسبته 2% من الربح والمنتج الفلاني نسبته 3% من الربح، فأنت بتخرج من الأرباح النسبة الحرام دي تجعلها للفقراء أو تجعلها في المستشفيات أو تجعلها في أي مكان أو في المساجد حتى، وتأخذ الربح الصافي حلالا مباحا لك طيبا شرعا إن شاء الله تعالى. نعم. السؤال في الفلوس والدولارات برضه ولا ايه؟ هو تماما الحرام بيختلف طبعا. ليه الحرام يعني بناء على ايه بقول الحرام بيختلف؟ بناء على ما ذكرنا مع بعض سابقا من ان الحرام في الشريعه ليس في درجه واحده، هناك اكبر الكبائر وهناك الكبائر وهناك اقل من الكبائر وهناك الصغائر والصغائر كمان متفاوته. وبالتالي لا شك ان انا لما الاقي شركه فيها حرام وشركه ثانيه فيها حرام وشركه خمسه فيها حرام ان انا انظر الى تفاوت المحرمات بينها. دي بتبيع خمور، طب دي بتبيع قروض، طب دي لا بتبيع خمور ولا بتبيع قروض بس بتطلع رشاوي، ودي لا بتبيع خمور ولا قروض ولا رشاوي بس بتسرق شويه في الخرسانه شركات المقاولات. ليه؟ لانه لو ما سرقش في الخرسانه هيخسر. طبعا احنا عندنا مشكلات ايه متشابكه، بالظبط مشكلات متشابكه، ولذلك المقاصد ديت عايز واحد ما يفكرش الا في المقاصد بس. فمسألة الشركات دي طيب ببص لها، هل هو ما بيسرق في الخرسانة بيهدم العمارة ولا العمارة كل الموضوع المفروض ان هو لو ما سرقش هتقعد 200 سنة انما لو سرق هتقعد 150 او 100 سنة، فلقينا ان العمارة هتتبني 100% تمام بس هتقعد اقل من عمرها الافتراضي شوية، فدي تبقى احسن من الخمور مثلا. طبعا طبعا احنا مش بن يعني انا بجاوب حضرتك على الجزئيه البسيطه جدا اللي انت بتقولها بس، انما انا مش بفتي دلوقتي ل ما ينفعش تقيس نفس المتسع البنوك. ايه؟ ما ينفعش تقيس نفس المتسع البنوك. ما هو الاشكاليه ان البنوك غالب معاملاتها الحرام مش الحلال. البنوك غالب معاملاتها الحرام مش الحلال. لأن البنوك أكثر من 80% من معاملاتها قانونا على القروض، مش على البنى وعلى الاستثمار وعلى القصص دي خالص. انا اولا مش بريد الجمعه. يعني احنا بنتكلم ايه؟ عايز الم الدنيا بس، عايز الم المواضيع، انما احنا لو فتحنا هنفضل بقى نتكلم يعني. نعم، المسألة دي بتتعلق بالنظر المقاصدي أيضا، بتتعلق بالنظر المقاصدي. والله بالنسبة للبنوك الإسلامية احنا شايفين ان غالب معاملاتها حلال، مش بنقول ان كل معاملاتها حلال يعني، غالب، وبالتالي يجوز للناس انها تشتغل فيه. البنوك الربوية بقى، واحد هيجي يقول لي، عشان اقول لحضرتك ان المسائل دي مسائل في الفتوى مش بتتعلق على انها احكام شرعية استندر الناس تمشي عليها. في واحد بيجي يقول لي انا هشتغل في البنك، لو ما اشتغلتش في البنك هشتغل في شركة قروض تانية، هي كلها شركة قروض، لو ما اشتغلتش في شركة القروض اروح اشتغل في شركة الخمور، لو ما اشتغلتش في شركة الخمور اروح اشتغل في شركة السياحة اللي بتعمل كذا وكذا وكذا وكذا. طيب يلاقي بشتغل في البنوك، ده من قبيل ايه؟ الموازنة بين المفاسد والمفاسد، مش ان احنا بنقول له يعني ان اللي انت بتعمله ده حاجة عظيمة، لكن بنقول الكلام ده من قبيل الموازنة بين المفاسد والمفاسد. مفيش الا الطريق ده، خلاص اتفضل، ما دام مفيش الا الطريق ده هتعمل ايه؟ يا اما هتموت، يا اما هتقعد في الشارع، يا اما مش هتربي ولادك ولا تعلمهم اي تعليم حتى. يستخدموها في اعمال الخير يعني، حتى ما بيصرفوهاش عليهم يعني. لا، ياخدوا الفوائد. ما ده حرام يا حاج، ده حرام، حرام. هو يحطها، طبعا ده حرام، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. انما هو الانسان اللي عايز يحط اموال العيال دول او اولاد اليتامى دول يحطهم بقى في بنك اسلامي، بما ان الغالب فيه الحل وليس الحرم. واحد بيشتغل في بنك مثلا، ان هو بيهدف ان هو يتعلم النظام الاقتصادي العام، مش بعد كده لو اتت فرصه مصلحه يصرف، هل ده بالنسبه له يجوز؟ نعم يجوز، في حاله ما اذا لم يستطع ان يذهب الى بنك اسلامي ويعمل فيه، وده ان كان عنده الغرض ده فهي زي ما هيلاقي بنك ربوي هيلاقي بنك اسلامي. لكن احنا بنقول اذا لم يجد، يعني في سؤال ان الانسان دلوقتي لو عايز يصلح، اذا جاءت فرصه اصلاح للاقتصاد فلازم يتعلم قبل ما تيجي فرصه الاصلاح يعني، فهل ينفع يشتغل في بنك ربوي ولا ما ينفعش؟ فطبعا ده يعمل في بنك اسلامي اذا استطاع، اذا لم يستطع من الممكن ان يعمل في البنك الربوي اذا كانت النيه دي خالصه وصادقه وليها تخطيط في دماغه، وليها تخطيط في دماغه، يعني مش حاجه عشوائيه. لان يا جماعه النيه ما حدش يطلع عليها الا الله، يعني واحد يقول انا نيتي كده بس هو نيته فيها دخل، ما حدش يعرفها غير ربنا سبحانه وتعالى. فالمساله دي متعلقه بالعزيمه. المقصد العام من التشريع، اما نيجي نتكلم على مقاصد الشريعه يا جماعه، احنا كده خلصنا التطبيقات اللي احنا كنا بنتكلم عليها في فقه الامام ابن تيميه وفي بعض الفقه المعاصر. فاحنا عندنا من المقاصد اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، اول حاجه بقولها، بقول ان في مقصد عام للشريعه، مقصد عام للشريعه. بناء على المقصد العام للشريعة لهو بتتفرع عنه، يعني عدة مقاصد. المقصد العام للشريعة هو جلب مصالح العباد. يعني ايه؟ يعني الشريعة كلها جاية علشان تحقق مصالح الناس، مش جاي على إلا لهذا الغرض، عشان تحقق مصالح الناس. فين بقى؟ في الدنيا والآخرة. وما دامت الشريعة جاية كلها علشان تجلب علشان مصالح الناس، يعني مش ممكن نتخيل ان حاجة في الدين جاية علشان تفسد الانسان، مش ممكن نتخيل هذا. طبعا تطبيقا للنصوص الكثيرة الكلية المتراكمة في هذا الامر، ما من نبي بعثه الله الا ليدل امته على خير الخيرين ويدفع عنهم شر الشرين إلى آخر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكل ده بيدلنا على إن الشريعة ما جاءت إلا لمصالح الناس، وما دامت ما جاءت إلا لمصالح الناس بل عكس مش هتعمل، يعني بل عكس بتدفع عنه، يعني وتدفع أو ودفع عشان تمشي مع دي، ودفع إيه؟ ها؟ المفاسد، الضرر أو المفاسد عنهم. المفاسد دي فين؟ في الدنيا والآخرة. اه برضو في الدنيا والآخرة. يعني ايه؟ يعني الشريعة من خلال هذه الجملة بتعنى بالعبادات وتعنى بالمعاملات، بتدي للإنسان المصالح الدنيوية في المعاملات والمصالح الأخروية في العبادات، وتدفع عنهم المصالح الدنيوية في المعاملات والأخروية أيضا في العبادات. يبقى أنا عايز أقول إن الجملة دي بتشمل كل ما جاءت به الشريعة في الدين والدنيا، يبقى جت للعبادة والمعاملة، بتنفعهم في العبادة كما تنفعهم في المعاملة. طيب ده المقصد العام من الشريعة. بناء على هذا المقصد العام، ازاي نحقق المقصد العام ده؟ عشان نحقق المقصد العام بنبدا نفصل تفصيل شويه، نقول هي جت علشان مصالح الناس. هي ايه هي مصالح الناس؟ ايه هي مصالح الناس؟ لقينا مصالح الناس بتدور حول خمسه اشياء. مصالح الناس كلها في الدنيا والاخره بتدور حول خمسه اشياء، اللي هو العلماء بيسموها مجازا مقاصد الشريعه، اللي هي ايه؟ مصالح الناس، مصلحة الدين او مصلحة حفظ الدين، وحفظ مصلحة حفظ النفس، مصلحة حفظ العقل، مصلحة حفظ العرض او النسل، مصلحة حفظ المال. يبقى كل مصالح الناس سواء في الدنيا او الآخرة هي اساسها او تدور حول هذه المصالح الخمسة كلها. طيب اذا كانت هي دي المصالح اللي العلماء بيسموها مقاصد الشريعه، اللي العلماء بيسموها مقاصد الشريعه، السؤال هل هي فعلا مقاصد الشريعه؟ يعني ايه كلمه مقاصد؟ هل هي غايات الشريعه؟ هل هي كلمه مقاصد معناها غايات اللي في اللغه العربيه؟ ما هو المقصد هيساوي في اللغه العربيه الغايه. هل هي دي غايات الشريعة؟ حفظ الدين، حفظ النفس، هل هو غاية للشريعة ولا وسيلة إلى شيء أعظم؟ حفظ العقل، هل هو غاية في الشريعة ولا وسيلة إلى شيء أعظم؟ إيه إيه إيه؟ إن كان وسيلة إلى شيء أعظم فما هذا الشيء الأعظم؟ ها؟ حفظ الدين وسيلة للإنفاق، ده الإنفاق وسيلة لحفظ الدين. ماشي، ما هو الانفاق وسيله. حفظ الدين رضا الله سبحانه وتعالى، نص ان رضا الله تمام. استقرار الحياه استقرار الحياه وسيله ولا غايه؟ غايه. يعني احنا بنعمل كل حاجه علشان نموت والحياه مستقره ولا على ليه؟ استقرار الحياه وسيله. الناس تمشي على شرع ربنا ليه بقى؟ علشان خاطر ترضي ربنا. اه عشان رضا ربنا، يعني علشان تحقيق العبوديه لله تعالى في الارض. اذا كل ما يدور حوله الدين هو ان ربنا يشوف من الانسان عبد له، عبد له اختيارا كما انه عبد لله اضطرارا. يعني احنا عباد لله اضطرارا. ربنا عايز يشوف من هنا بقى الحاجه الثانيه ان نكون عبادا لله اختيارا. وهو ده اللي جه له القران، وهو ده الذي بعثت له بعثه الرسل عليهم الصلاه والسلام، ان نكون عبيدا لله في الارض. واللي يقرا الظلال والكتب دي، الظلال بالذات من اوله لاخره يدور حول هذا المعنى، هو تحقيق العبوديه لله تعالى في الارض. فاذا المقصد اللي هو معنى الغايه هو عبوديه الله تعالى في الارض، ان نكون عبادا لله اختيارا كما اننا عباد له اضطرارا واجبارا. طيب اذا كان هذا هو الغايه اللي هو يساوي كلمه المقصد في اللغه العربيه، فما الذي يوصل الى هذا المقصد الاساسي الذي لا يوجد بعده مقصد اخر؟ نيجي بقى للمقصد العام اللي هو في نفسنا احنا جوه كده، واحنا بنفهمه مقصد عام الا انه في الحقيقه وسيله. زي عامله زي ايه؟ زي الفرد المسلم والبيت المسلم والأسرة المسلمة إلى آخره. دي يعتبروها أهداف لكنها وسائل، بس عشان أهداف كبيرة جدا. فهي نفس القضية كده، الهدف الأساسي هو ده، لكن احنا بنسمي دول الحاجات دي مقاصد. ليه؟ بما إن هي وسائل عظيمة جدا نفضل نحفظها إلى يوم الدين، ما نتخلاش عنها لأي سبب من الأسباب، لأي سبب من الأسباب ما نتخلاش عنها، لذلك نسميها مقاصد عشان مش ممكن نتخلى عنها. فيجي المقصد العام اللي هو الكبير، اللي هو الهدف أو الهدف اللي احنا عايزين نحققه علشان نوصل لعبودية الله، اللي هو مصالح العباد. طيب ازاي نحقق مصالح العباد؟ ايه هي مصالح العباد؟ لان مصالح العباد بتدور كلها حول خمسه اشياء: الدين والنفس والمال. طيب هذه الاشياء الخمسه التي يجب حفظها حتى نصل في الاخر الى مقام العبوديه، هذه الاشياء الخمسه التي يجب حفظها حتى نصل في الاخر الى مقام العبوديه، هل هذه الأشياء الخمسة في درجة واحدة أو في مرتبة واحدة؟ عارفين إن هي مرتبة على حسب هذا الترتيب: الدين أولا ثم النفس إلى آخره. طيب هل حفظ الدين نفسه في مرتبة واحدة؟ هل حفظ النفس في مرتبة واحدة؟ هل حفظ العقل في مرتبة واحدة؟ لا، نلاقي ان في مراتب لحفظ الدين والنفس والعقل وهذه الاشياء، ثلاث مراتب تحفظ كل شيء من هذه الاشياء على حده. اذا كل واحد من الخمسه ينتاب ثلاث مراحل اساسيه لحفظه. هذه المراحل: رقم واحد الضروريات، رقم اثنين الحاجيات، رقم ثلاثة التحسينيات. يبقى لما اجي اتكلم عن مراتب حفظ الدين فيها الثلاثة، مراتب حفظ النفس فيها الثلاثة، وهكذا. يبقى معنى ذلك ان مقاصد الشريعة كلها مرتبة حسب الضروريات والحاجيات والتحسينيات. إذا مقاصد الشريعة وإن كان يجب حفظها إلا أنه لا يجب حفظها في درجة واحدة، بل لازم نشوف الأول إحنا في مرتبة إيه علشان نقدر نعمل الواجب، نعمل المندوب، ونعمل غير المندوب اللي هو المباح. وأما يكون قدامنا واجبات نعمل الأوجب وبعدين الواجب وبعدين المندوب أو الأقل وجوبا منه، وهكذا. ما نعرفش نعمل الكلام ده اطلاقا الا لما نعرف ان الدين او كل مقصد من مقاصد الشريعه بتتدرج على حسب هذا التدريج الطبيعي اللي هو الضروريات والحاجيات والتحسينيات. طيب نبدا نمسك بقى اول حاجه الضروريات ونطبقها، او نبدا نمسك مقصد حفظ الدين ونشوف الضروريات في ايه والحاجيات والتحسينيات في ايه، وهكذا مقصد حفظ النفس الى اخره. مش يعني لو جاب مثلا حاجه تحسينيه في الدين او حاجه ضروريه في النفس، يبقى يطبق حفظ النفس على طول على على حفظ الدين. يعني ما دول الأصل. قدام في تحسين. قدامي تعارض بين تحسيني في الدين وبين ضروري في النفس. يبقى بقدم النفس على طول على التحسيني. بقدم ضروري النفس على تحسيني الدين. أو لكن لو ضروري مع ضروري بحفظ النفس فقط. إنما لو ضروري مع ضروري بمشي بالترتيب حفظ الدين وبعدين حفظ النفس. تمام. طيب. بتكلم الأول في مرتبة الضروريات. ودي أما يسموها في الشريعة المقاصد الكلية هم يريدون معناها مراتب المقاصد مش المقاصد، لأن هي الحقيقة دي مش مقاصد إنما دي مراتب للمقاصد. ما الدين الجزئية اللي أنا بشوفها في الدين دي دلوقتي في مرتبة الضروريات ولا الحاجيات ولا التحسينات وهكذا. طيب ايه هي الضروريات؟ الضروريات يا جماعه للانسان او الضروريات بصفه عامه سواء في الدين او في غيره ما لا بد منه لقيام حياه الانسان. ده تعريف الضروريات او الضروري ما لا بد منه لقيام حياه الانسان، بحيث اذا لم يجدها الانسان يهلك، بحيث اذا لم يحصل عليها الانسان ينتهي يموت. دي مساله الضروريات. طيب إذا كانت الضروريات بهذا المعنى إيه الحاجيات؟ بلاء الحاجيات هي التي يمكن أن يعيش بدونها الإنسان لكن مع عسر ومشقة. الإنسان ممكن يتخلى عن الحاجيات؟ نعم، لكن الحياة هتكون متسمة باضطراب، متسمة بخلل، ما اقدرش ادي بسرعه، ما اقدرش انتج بسرعه لاني ما عنديش سياره، ما عنديش مواصلات، ما عنديش طرق، ما عنديش مش عارف ايه، ما عنديش شبكه معينه تحتيه تخليني انتج. دي اسمها الحاجيات. على مستوى الفرد، مستوى الاكل والشرب، واحد بياكل رغيف حته جبنه، هو دلوقتي في مرتبه ايه؟ هو بيقدر ياكل ما يقيده لكن لا يزال محتاج. إذن هو لسه في مرتبة الحاجيات، لأن من حاجيات الإنسان البناء الغذائي السليم لبدنه عشان يقدر يقوم بالعبادات ويقوم بمصالح الدنيا. طيب الحاجيات هي التي يستطيع أن يعيش الإنسان بدونها لكن مع خلل، مش هيموت ولا حاجة لكن في مشقة. التحسينيات هي ما يسمى بتزيين عادات الإنسان أو ما يسمى بتزيين حياة الإنسان. وكلمة تزيين أو تحسينيات زي ما اللي قبليها بيجوا في العبادات والمعاملات، برضو التحسينيات فيها عبادات ومعاملات، مع أنها بنقول تزين حياة الإنسان. فيه عبادات تزين حياة الإنسان يعني تزيده، مش هتضره لو ما عملهاش لكن هتدي الثواب الكتير لو عملها، زي قيام الليل مثلا، زي صلاة الضحى، المستحبات دي التأذية يسموها برضو في المعاملات زي مكارم الأخلاق مش زي الأخلاق. خدي بالك بقولك مكارم الأخلاق مش الأخلاق، لأن الأخلاق من الضروريات. ما ينفعش واحد يعيش في مجتمع كذاب كله، ما ينفعش. ما ينفعش المؤمن لا يتسم بصفات الأمانة والدقة والصبر والنظام إلى آخره، إنما مكارم الأخلاق دي اللي هي ما يزيد على أسس الأخلاق، ما يزيد. أنت بتعمل حاجة تبرعا، إنما أنت لا كذبت ولا خنت في الأمانة ولا عشت عشوائي في حياتك ولا أنت سلبي ولا أي حاجة من الحاجات دي. طيب نبص بقى على الدين في الضروريات والحاجيات والتحسينيات. أما نيجي في حفظ كل واحدة من الحاجات دي يا جماعة، إحنا بنسميها إحنا عايزين نحفظها في إيه؟ هل عايزين نحفظها في جانب الوجود ولا نحفظها في جانب العدم؟ ليه؟ لأن الإسلام حط للدين أشياء تحفظه في جانب الوجود وأشياء تحفظه في جانب العدم. وكلمة تحفظه في جانب الوجود أو في جانب العدم، معنى كلمة الوجود هنا إن الإسلام شرع أشياء لبقاء هذا الأمر. ده معنى كلمة تحفظه في جانب الوجود، إن ربنا شرع أشياء لحفظ الدين يعني لبقاء الدين. يبقى كلمة تحفظه في جانب الوجود يعني شرع أشياء لبقائه. تحفظه النفس يبقى شرع أشياء لبقاء النفس للمحافظة عليها. إنما تحفظه في جانب العدم يعني درء الفساد الذي يمكن أن يقع على الدين. درء الفساد الذي يمكن ان يقع على النفس. برضو الشرع حط حاجات تضر اي فساد. واحد جاي يصيل علي، جاي يقتلني، يعمل معاه ايه؟ شرع اشياء حتى تحفظ هذه الامور، يعني حتى تضر الفساد المتوقع على الدين او النفس او العقل او ايه. ده معنى حفظها من جانب العقل. هنيجي نشوف حفظ الدين من جانب الوجود، يعني الاشياء التي وضعها الاسلام لبقاء هذا الدين، للمحافظة عليه. ده معنى الكلام. زي ايه؟ اول حاجة الدين عملها الحفاظ على الانسان منذ كونه نطفة في رحم امه، يعني منذ انعقاده في الرحم. فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فهو وإن كان لسه لا يزال بويضة ملقحة في الرحم، إلا أنه بذرة لهذا الإنسان السوي الذي يعيش في الحياة. لذلك أوجب الإسلام على الأم أولا وعلى المجتمع ثانيا الحفاظ على هذا الولد من أي صدمة، بل الغذاء الصحي السليم الذي ينتج ولدا كامل الأعضاء كامل النمو واجب في تلك الحالة. طيب، رقم 2، الأمر بالأكل من الطيبات. الأكل من الطيبات إيه؟ حماية للنفس في الآخرة. ممكن واحد يأكل من المحرمات ويعيش، بس لا يحمي نفسه من الآخرة. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أيضا من الأشياء التي حافظ عليها الإسلام حفظا للدين في جانب الوجود تشريع الرخص. إزاي تشريع الرخص؟ الإنسان لو مسافر يجوز له أن يفطر في رمضان، يجوز له أن يكسر الصلاة. ده حفظا للدين. يبقى حفظا للدين وحفظا للنفس برضه. شرع الإسلام الرخص للإنسان حتى يستفيد بها الإنسان. طيب، ده بالنسبة لحفظ الدين في جانب الوجود، يعني الأشياء التي جعلها الدين شرعها الله لبقاء الدين. الأشياء التي وضعها الإسلام حتى تطرأ الفساد الواقع على الدين، زي ربنا شرع لنا إيه عشان نطرأ الفساد؟ الفساد الواقع على الدين ماشي، حضرتك قلت الجهاد في سبيل الله، ماشي. الهجرة لو واحد خايف على دينه، تمام، الهجرة، ماشي. ايه تاني؟ غض البصر هو كويس جدا، لكن هو في مرتبة الحاجيات لأنه وسيلة للضروري. فدائما عندما ننظر إلى وسائل الضروري بنقول إن وسائل الضروري داخلة في الحاجة، في مرتبة الحاجيات، سليم. فالضروري مثلا عشان يقدر ولا ده حفظ النفس، ده بقى حفظ النفس بالظبط. حفظ نفس. تمام. في بقى قتل المرتد، ده من الأشياء التي شرعها الإسلام حفظا على الدين من جانب العدل، يعني جعلها الإسلام لدرء الفساد المتوقع أو الواقع على الدين. قتل المرتد. إتلاف الكتب المخلة بالدين من جانب العدل. يعني احنا اتكلمنا على جانب الوجود. في جانب الوجود برضو يا جماعة الإيمان بالله، الإسلام حط الإيمان بالله اللي هو العقيدة، ده أول حاجة تحفظ الدين في جانب الوجود، العقيدة السليمة، الدعوة إلى هذا الدين الواجبة على كل مسلم، ده كله مما يحفظ الدين في جانب الوجود. طيب، بنقول إن في جانب العدم أوجب الإسلام إتلاف الكتب المخلة بالدين، يعني كتب العقائد المنحرفة، المعتقدات الباطلة، أوجب الإسلام إتلاف هذه الكتب في المجتمع المسلم. ليه؟ لأنها تؤدي إلى أن يرجع الإنسان من الدين إلى شيء آخر. ولذلك سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه والصحابة كمان عملوا إيه؟ أحرقوا المصاحف التي لم يكن لها فائدة بعد أن جمع عثمان المسلمين على مصحف واحد. فسيدنا عثمان جمع المسلمين على مصحف واحد وعلى حرف واحد بالقراءات العشر المعروفة. أصبح عندنا عند سيدنا عبد الله بن مسعود مصحف كان يكتبه أيام النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبي بن كعب عنده مصحف، السيدة عائشة كان بيكتبه أيام نزول الوحي، أحرقوا هذه المصاحف وبقي مصحف عثمان هو المصحف الأم في العالم الإسلامي كله، وبعث به نسخا إلى مصر وإلى الشام وإلى مكة وإلى العراق، كل بلد تأخذ نسخة، ده المصحف الذي يقرأ عليه. طب باقي المصاحف لقوا فيها قراءات شاذة، لقوا فيها قراءات مشهورة، أحاد نسخت، بل قراءات مشهورة نسخت، بل إن سيدنا عبد الله بن مسعود مصحفه ما كانش فيه المعوذتين. هل معنى كده إن المعوذتين ما نزلوش؟ لا، ربما إن سيدنا عبد الله بن مسعود ما سمعش النبي وهو بيتنزل عليه الوحي بالمعوذتين، فأحرقت كل هذه المصاحف. فالنتيجة اللي أنا عايز أقولها إيه؟ إذا كانت المصاحف التي لم يكن لها فائدة في ذلك الوقت قد أجمع الصحابة على إحراقها، سيدنا عثمان أحرق ما سوى المصحف الذي اجتمعت عليه الأمة من المصاحف، وأجمع الصحابة على ذلك، فمن باب أولى أن تحرق الكتب المخلة بالدين. لكن كل الموضوع مين اللي يحرق الحاجات دي؟ هل واحد مننا اللي هيحرقها؟ يبقى هيضر بقى في الموازنة بين المصالح والمفاسد، هيضر أكثر، ربما يضر أكثر مما ينفع إذا ما كانش ده بيته، إذا ما كانش ده مش عارف إيه. فالحاكم هو المنوط به مثل هذه الأمور التي فيها تغيير باليد. شيل الحاكم ده. الأوفة بتاعته تقيل. نعم. هي كل ده في بند واحد، بس ده كله على الحاكم. لا، في الضروريات طبعا من قبيل حفظ الدين. لا، اللي هي مثلا مش الالحاد، يعني مثلا الحاجات اللي مش حيوانيه او الاباحيه وكده، يعني اللي هي دي تعتبر انا فاهم يعني بتقول عليه ده اكتر من مساله غض البصر، يعني ده اكثر من ده من الضروريات، لانه يؤدي في الغالب الاعم الى الفاحش والعياذ بالله. يعني الواحد مثلا واجب عليه ان هو يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لابد انه يكون له دور اساسي، بس كل الموضوع زي ما بقول لحضرتك في موازنه بين المصالح والمفاسد، يجب على الانسان ان ينتبه اليها ويتعقل كثيرا في ظل الحياه المعقده بتاعتنا، في ظل الانفتاح العام اللي موجود ده. هو صحيح واجب عليه انه يحرق هذه الاشياء او انه يقطعها او انه يمنعها او، لكن لو عارض هذا الواجب مفسدة اعظم من هذه المصلحة، لازم يتوقف ويوازن ويتبع طريقة النصح او طريقة اللي هي ايه، الطريقة التي تؤدي الى منكر اكبر. انما الناحيه التربويه دي، لو كلمه تربويه دي واجبه اساسا، يعني لا يمكن ان تمنع في اي وقت ما هو. بس كل الموضوع التربويه ازاي، ما اسلوب التربيه، انما كتربيه زي كلمه حفظ الدين لا يمكن انه يمنع، بس ازاي اوصل لحفظ الدين، هو ده الموضوع. ايوه، ما انا بس على دي قضية تانية. أما اللي أنا بقوله ده بعرف حضرتك الضروري فين والحاجي فين والتحسيني فين في الدين. فلقينا إن في الضروري إحراق هذه الكتب، ده ضروري، بس أحيانا يعارض الضروري ضروري أعظم منه. زي أنا بقول إحراق، بس مين اللي يحرق؟ بقول منع، ما هو المفروض المنع من فوق، مش ان انا هقطع مجرد مجله، ربما اقطع مجرد مجله لان انا مسؤول في الحته دي بس، ومش هيؤدي الى ضرر اعظم، انما مش هقدر امنع المجلات كلها، مش هقدر امنع المطابع اللي بتطبع ليلة نهار الرزيلة، مش هقدر اطبع القنوات المضائية مثلا. نعم هتبقى في درجة الضروريات. طيب الحاجات اللي بقى تلهي الإنسان، يعني الألعاب مثلا، الجيمز، الحاجات دي. لا، الألعاب والحاجات دي أحيانا نلاقيها من المباح شرعا، ما لم تلهي عن واجب، وما لم يكن عليها قمار، وما لم يسأ عليها الألفاظ. فإذا قيدت بالأشياء دي فهي مباح، ما فيش ألفاظ إساءة، ما فيش كذب، ما فيش كذا إلى آخره. فإذا هو بيعرفنا إن الكلام عليه ما هو كان نفس الكلام حضرتك، كنا بضيع وقت كبير جدا. يا معناها يعني معناها بتلهي عن واجبات اساسا، الواجبات اكثر من الاوقات، مش كده؟ فهي اما تلهي عن وقت، اما تجيب وقت كبير، تضيع وقت كبير، اكيد الهت عن واجبات. لو الهت عن واجبات ولا ايه؟ لا يعني هي دلوقتي لما تضيع وقت كبير، يبقى بنقول النهي عن الطرف المخل بالواجبات، ده اسمه كده. اما نحطها في جانب العدم بنقول النهي عن الطرف المخل بالواجبات، بنترجمها كده ان الاسلام حافظ على الدين كمان في جانب العدم، يعني في درء او دفع الاشياء الواقعه عليه التي تفسده، زي الطرف الذي يخل بالواجبات. واحد هيلعب فمش هيصلي، ده اخل بالواجب الشرعي. واحد بيلعب فما ما قطعش والدي، ما سمعش كلام امه، ما سمعش كلام ابوه، ده كله يخل بالواجبات الشرعيه. ده ان بر الوالدين عارفين انه قطعا وبالوالدين احسانا، الطرف ده يخل بالواجبات. ما دام يخل بالواجبات يبقى حفاظ على الدين في جانب العدم. ضروريات بقى ولا حاجيات؟ بنبص على ما أخل به من الواجب. لو أخل بواجب ضروري يبقى في مرتبة الضروري، لو أخل بواجب حاجي يبقى في مرتبة الحاج. يعني هي دلوقتي يا دكتور الأم كلها محتاجة إن هي كل ثانية في وقتها إن هي تحاول تنهض بالدين اللي هو بيضيع دلوقتي، يعني الدين دلوقتي بيضيع. وإذا كان في الماضي واجب على الناس، وإذا كان في وقت إقامة الدين وإقامة الخلافة الإسلامية واجب على الناس أن يعملوا بهذا الدين، فالنهاردة أوجب على الناس أن يعملوا بهذا الدين. وإذا كان في الماضي في بعض ألوان الترف اللي ما كانتش تبقى محرمة لأن الواجبات قائمة، فالآن في بعض ألوان الترف اللي هي لبعض الأشخاص محرمة بسبب أن الدين ضائع. فالمسألة ده طبعا، فالمسألة دي النهاردة مسألة ينظر إليها، لأن مسألة الطرف الذي لا يخل بواجب، المصطلح ده لابد أنه هو هيتغير من وقت لوقت. أنا في أيام الخلافة الإسلامية كانت ناس في طرف ما كانش يخل بواجب، لذلك حدث الطرف في العلم كمان. أيام وجود الخلافة العباسية حدث طرف في العلم، فاتجهوا إلى علم الكلام، اتجهوا إلى علوم معينة، اتجهوا إلى تفصيلات دقيقة جدا حتى في الفقه. احنا ربما نسميها كانت من الطرف الفكري. ليه؟ لأن هو ما كانش بيدقق في أمور معمولة واقعة. إنما الآن ما فيش داعي إطلاقا إلى الطرف في العلم. أما نعمل الأساس في العلم، أما نجتهد الواجبات عندنا الآن، يبقى نجتهد بالسنن. فأصبحت في مشكلات كبيرة جدا أوجب على الإنسان إن هو يجلس ليها وينهض بها أكثر من الماضي. فزمان صحيح كان الطرف بتاعهم في العلم، دلوقتي الطرف في حاجات تانية زي ما حضرتك بتقول. فدي إشكاليات بيفرضها الواقع، إن أنا نسبة الطرف عندي المفروض تكون أقل، مش المفروض تكون أكتر. يعني الأسر مثلا النهارده قبل كده كانت ممكن تنزل تصيف وتدفع مصيف كذا هتصيف. كان في ناس بيصيفوا بالثلاث اربع خمس مرات في السنه، كان في ناس بتصيف بالاسبوعين والثلاثه، كان فينا يعني المفروض كل الحاجات دي الانسان ينظر النهارده الاولويات، يعني تخفف تخفف تخفف، مش بنقول تمنع بس تخفف على الاقل، ما لم ياتي من ورائها مصلحه شرعيه. لان ربما واحد رايح المصيف بس مش لغرض انه يقعد على البحر، رايح لعده امور، زي اللي بيسافر للدعوه الى الله في امريكا وغيره، دي مسائل تانية يعني. نعم تفضل. الامتثال للنصيحة، وعلشان الامتثال للنصيحة لابد من إحسان الأخذ بالأسباب، يعني الإنسان يفكر في أحسن وسيلة وفي أحسن طريق وفي أحسن أسلوب اللي هو الحكمة والموعظة الحسنة يدخل بيها للإنسان. يبقى هي الموضوع مش موضوع أسباب فقط، ده موضوع إحسان في الأخذ بالأسباب عشان الإنسان يصل في الغالب إلى النتيجة. طب الآخر النتيجة ما حصلتش، يبقى أنا عملت اللي عليا. لابد من الإحسان الأخذ في الأسباب. لو أنا عملت الإحسان ده وجات النتيجة على غير ما يراد لي، يبقى خلاص أنا عملت اللي علي أمام الله سبحانه وتعالى. إنما اللي يعمل أسباب وخلاص مش هو ده المراد في الدين، بل إنه أحيانا يكون من باب إهدار الأموال، أحيانا يكون من باب الإهدار. يعني هي اللي موازنة بين المصالح والمفاسد، اللي هو إحسان الأخذ بالأسباب. بقول لحضرتك عليه، أنت لما تقولي هل لازم تقولي بطريقة مباشرة؟ مش لازم نقول بطريقة مباشرة، يعني الطريقة والأسلوب مش لازم يكون مباشر، قد تتعدد أساليبه. اللفظ أو الكلمة اللي بتتقال ديت ليها كذا لغة وليها كذا كذا شكل، ما تسيبهاش برضو، مش هو ده. ربما هتسيبها، ربما في موقف من 20 موقف أو من 50 موقف هتسيبها، لأن هي دورت قوي قوي قوي وما لقيتش الأسلوب اللي هيجيب مع الإنسان دي، أو ما لقيتش الأسلوب على الأقل اللي الإنسان دي هتتقبله، فخلاص ممكن تقف ولا اسم عليها في تلك الحالة. دام بحثت عن اساليب وما لقيتش، فكرت وما لقيتش، ممكن تقف في الحاله دي، بل ان هي يجب عليها ان تقف لو تعرضت لضرر اكبر، لو ظنت انها ستتعرض لضرر اكبر، يبقى في الحاله دي يجب انها تقف، لانه ما فيش جدوى للدعوه هنا. طيب ده بالنسبه لحفظ الدين. نيجي لحفظ النفس، نشوف من جانب الوجود ايضا ومن جانب العدم. أنا قلت لحضراتكم إن تشريع الرخص جاء لحفظ النفس أيضا، كون إن الإنسان في السفر يقصر الصلاة يجمع بين الصلاتين، فهذا لدرء المشقة الواقعة أو المتوقعة على النفس، فتشريع الرخص للإنسان فيه حفظ لنفس الإنسان. أيضا إباحة المحظورات، إباحة المحرمات عند الضرورة، ده فيه حفظ لمين؟ حفظ للنفس. ده أنت في إباحة المحرمات هتتخلى عن أشياء دينية هنا، بس شوف أما نبص نرجع للموازنة بين المصالح والمفاسد، هتلاقي إن في مفسدة عارضة وفي مفسدة دائمة. المفسدة العارضة إن الواحد هياكل من المحرم أو هيشرب المحرم، دي مفسدة عارضة، مفسدة وقتية. إنما المفسدة الدائمة لو الواحد ما أكلش المحرم هيحصل إيه؟ هيهلك. فقدمنا المصلحة قدمنا المفسدة الدائمة على المفسدة العارضة، فارتكبنا المفسدة العارضة. ارتكبنا الاكل الحرام اللي هو حلال الان بدليل الا ما اضطررتم اليه. ليه ارتكبنا المفسده العارضه؟ علشان نحافظ على المصلحه الدائمه، او علشان ندرا المفسده الدائمه وهي هلاك النفس. ايضا ده بالنسبه لحفظ النفس من جانب الوجود. حفظ النفس من جانب العدم يعني درء الفساد المتوقع على النفس. كيف ادرا او ادفع الفساد المتوقع على النفس؟ ازاي؟ ايه الفساد المتوقع على النفس يا جماعه؟ دفع الصائل. الايه؟ دفع الصائل. ماشي، دفع الصائل يعني دفع الاعتداء المتوقع على الانسان. اذا واحد اعتدى عليا واجب عليا ان انا ادفع هذا الاعتداء بقدر الامكان، بقدر الامكان. بل ان انا لو قتلته هو في النار زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال، ولو قتلني قال له فانت شهيد. فده دفع الصائل، مشروعية دفع الاعتداء عن الإنسان. ليه؟ حفظا على النفس. يبقى ده دفع الفساد المتوقع على النفس. زي تاني مشروعية القصاص، ولكن القصاص حياة من أولي الألباب. لو واحد قتل واحد يقتل به قصاصا، يبقى ده لدفع الفساد المتوقع على النفس. لو عرف انه هيتقتل مش هيقتل. طيب زي ايه تاني؟ تحريم السجائر. دي بقى دي الحاجات اللي بتضر بالعقل، وتدخل في النفس برضه. مسألة المخدرات تدخل إلى حد كبير في النفس برضه. طيب إيه تاني؟ ما هو أصلا زي مثلا الذنب القواعد الروح حزام الأمان الحاجات دي هل طبعا هي في حفظ النفس، بس مش في الضروريات، مش في مرتبة الضروريات. ممكن مثلا يعني حادثة فيموت مثلا. ما هو ممكن بالظبط زي ما حضرتك قلت كده ممكن، بس بنسبة كام؟ بنسبة 1% مثلا من الحاجيات، ما تحسبش إطلاقا من الضروريات. وإن كان الحاجيات فيها أمور واجبة يا جماعة، مش معنى إن الحاجات يعني ما نعملهاش، لا، الحاجيات أساسها الوجوب. بس كل الموضوع إحنا بنعرف ضروريات وحاجيات ليه؟ في أوجب وفي واجب، في أعظم وجوبا، في أقل وجوبا. فبنعرفهم عشان عند التعارض او التزاحم لابد ان احنا هنلغي واحدة. طيب بكر جزء من الجسم عشان بقاء الباقي. السكري والكلام. تمام، ده داخل في الحفاظ على النفس الانسانيه كلها منذ ان تولد، بل قبل ان تولد، منذ ان تنعقد في رحم الام الى ان تصير انسانا. ده يدخل في كل الوان المحافظه على النفس. ولقد كرمنا بني ادم. نعم، ده للوجود. نعم، صحيح. في جانب العدم احنا اتفقنا ان في مشروعيه للقصاص، في مشروعيه لدفع الصائل، في كذا، نضيف لها تحريم كل الذرائع المؤديه الى القتل. الشرع مش حرم القتل بس، ده حرم القتل وحرم كل الذرائع المؤديه الى القتل. فألا يشر أحدكم إلى أخيه بحديدة جادا ولا مازحا عسى أن يجره الشيطان إلى نار جهنم والعياذ بالله. فحتى احنا من باب التأدب لما بتدي حد سكينة ما بتديهوش كده بسم السكينة، بتديه ايه؟ بظهرها. النبي عليه الصلاة والسلام قال من حمل علينا السلاح فليس منا. كل دي ذرائع مؤدية إلى القتل. قال في حديث عن نهي عن التحجر. إيه النهي عن التحجر ده؟ نهي عن النوم على السطوح اللي ملوش سقف، اللي ملوش سور. نهي عن النوم على السطوح اللي ملوش سور. ليه بقى؟ أيوة هيتقلب طبعا، بيتمطع ولا حاجة، لقى نفسه في مكان تاني. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النوم على سطح غير محجر، يعني غير مسور بسور. نهى عن النوم على سطح غير محجر. نعم، وقال من بات على سطح غير محجر فقد برئت منه ذمة الله. وقال وزي زي بل اعظم بقى يعني احنا نقيس عليها اعظم من النوم على على السطوح اللي هو غير محجر ده النوم تحت العربيه اعظم منه يعني اذا كان النبي نهى عن النوم على السطوح اللي هو بالشكل ده فمن باب اولى النهي عن النوم تحت العربيه ده طبعا تحدث معاه مشاكل كتير جدا زي الاسد او حاجه مفترسه ها لا الاسد ما ينام تحت العربيه مش مشكله احنا ندخل على باب حاجه مفترسه اه الدخول على الجدع بقى اللي احنا من الحفاظ على النفس في جانب العدم مشروعية الدية يعني ليش الإسلام شرع الدية حفاظا على النفس الإنسانية عشان الناس ما تستهينش بالنفس حتى في القتل الخطأ الإسلام شرع الدية والقتل الخطأ ده يعني تتحدثون فيه كما تشاءون يعني اللي بيقتل واحد بالعربية فيه الدية اللي كسر رجل واحد مش عارف كل ده فيه الدية خطأ نتكلم عن خطأ لأن العمد فيه القصاص فمشروعية الدية ليه؟ علشان اللي بيمشي على سرعة 180 و200 ومش عارف ايه اما يعرف ان هو هيدفع 1.5 مليون دية يمشي على سرعة 20 او يزوق العربية وهو ماشي قولي دي مروح مصر حتى الناس قلت له نفسها تبقى عربية ليه يعني من الدية من الدية اللي مالية الدنيا لا الناس قلت له نفسها عشان انتحار يعني نيجي بعد كده لحفظ العقل حفظ العقل من جانب الوجود اول حاجه الاسلام حافظ على العقل في جانب الوجود بان امره بالتدبر والتفكر افلا يعقلون افلا يفقهون افلا يبصرون امره يعني ايه يعني نهى زي ما هنقول في العدم بقى النهي عن التقليد الاعمى ده هنقولها في العدم في الوجود امره بالتدبر والتفكر ايضا في جانب الوجود الاعتزاز بالهويه الاسلاميه الاعتزاز بالهوية الإسلامية راجع لمسألة برضه في جانب العدم النهي عن التقليد الأعمى ليه؟ لأن الفكر الغربي أو الفكر العلماني السائد بيجعل الإنسان ينقطع عن هويته تماما ودي أول حاجة بيعملها الفكر العلماني أنه يقطع الإنسان من هويته يعني إيه؟ يعني يقطعه من انتمائه ملوش انتماء ما دام ملوش انتماء يبقى هيتقبل اي فكره ايا كانت الفكره بل انه ممكن يتقبل اي فكره ما دامت مش اسلاميه طيب فلذلك في جانب الوجود حافظ الاسلام على العقل بانه جعله يعتز بهويته افلا كيف نرضى الدنيه في ديننا سيدنا عمر بن الخطاب لما قال ايه لقد أعزنا الله بالإسلام فلا نرضى الدنية في ديننا ده الاعتزاز بالهوية الاعتزاز باللغة العربية وده برضو ما يؤدي إلى عكس ما يؤدي إليه الفكر العلماني لأن الفكر العلماني خطواته علشان يجعلك تنقطع عن هويتك الإسلامية لازم يجعلك تنقطع عن اللغة العربية ليه؟ لأن اللغة العربية هي وعاء الإسلام هي وعاء الوحي وبدونها لا يفهم الدين كون العقل مناط التكليف لو الإنسان مش عاقل هيبقى مكلف يبقى الإسلام جعل العقل مناطا للتكليف وده إكراما للعقل أيضا مما يحافظ على العقل نشر التعليم المستند إلى العقيدة الإسلامية وكلمة نشر التعليم المستند إلى العقيدة الإسلامية معناها أنا حطيتها لحضراتكم بين قوسين أسلمة المناهج والأدوات والمصطلحات طيب ده الحفاظ على العقل من جانب الوجود الحفاظ على العقل من جانب العدم هيبقى إزاي بقى؟ تحريم الخمر ماشي إيه تاني؟ إيه تاني من اللي أنا قلته ده ممكن نستفيده في الحفاظ على العقل من جانب العدم؟ الأمر بالتعلم هيبقى في من جانب الوجود يعني من جانب بقاء العقل يتعلم اللي هو ايه تدريبه على التعليم والابتكار والاختراع والأشياء دي كلها ماشية بتصب في جانب الوجود إنما جانب العدم حمايته مثلا، حمايته من الافكار الهدامه مثلا، حمايته من الافكار الهدامه يعني تمام بالظبط، النهي عن عن تقليد الاعمى، تحريم القمار ماشي يمشي، تحريم القمار ايه تاني، تحريم البدع وسد الباب امامها وامام المبتدعين وامام المنجمين وامام المشعوذين والسحره. ليه؟ لان كل دول بيلغوا العقل، يلغوا العقل، بيلغي العقل. فلذلك الاسلام بل حرم كل هذه الاشياء وجعلها من اكبر الكبائر، السحر والدجل، التنجيم، لانه يؤدي الى الغاء العقل. وهذا تمام. تحريم كل المخدرات بجميع انواعها، النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن كل مسكر ومفتر. المسكر عارفينه، المفتر ده اللي هو بيعمل انكسار في بدن الانسان وجسمه، يعني بيخلي عنده خمول وعايز يريح على طول، زي مساله لو احنا خدنا على الطبيعي يعني مساله القات في اليمن دي، القات الحشيش، والله ابن تيميه قال الحشيش بتاع مصر ده اعظم من الخمر، هو قال الحشيش بتاع مصر، هو ما كان في مصر، قال الحشيش بتاع مصر اعظم من الخمر، يعني عنده مسكر اسكار اعظم من الخمر. قوي، ما هو الحشيش بيختلف الماده اللي في الحشيش، الحشيش مش كله في العالم واحد، هي هل السجاير كلها في العالم واحد؟ لا، يعني هو الحشيش ما بي يعني مش ادمان، ما هو نفس القط، نفس القط، ولا القط ده بيعمل خمول زي ما بقول حضرتك في الجسم. ابن تيمية بيقول على الحشيش اللي في مصر بالذات، بيقول انه اعظم من الخمر ضررا، يعني يسكر اكتر من الخمر، يخلي يغيب الوعي تماما. ولذلك اوجب عليه حد، ابن تيمية عنده اللي يشرب الحشيش يحد حد الخمر، حد السكر. طب القط هل في فعلا علماء اليمن معظمهم بيجيزوا؟ ازاي بقى معنى نص ان هو نهى عن كل مسكر ومفتر؟ هم شايفين ان هو ما فيهوش ماده الافطار، ده شايفين هو زي اللبن، لو الواحد شرب شويه لبن كتير، لو الواحد كل بطايه سمينه وقعد مثلا، لو مش عارف، شايفين ان هو ما يعملش هذا الفطور. بس انا بقى بقول لحضرتك ايه، خلينا مع الجماعه، مع علماء اليمن، بلاش مع معظم، مع بعض علماء اليمن اللي بيقولوا انه ما بيسكرش ولا بيفطر ولا الكلام ده، هو حرام برضه طبقا لمقاصد الشريعه. لو بعدنا تماما، البوزه خمره، لو بعدنا تماما عن مساله الفطور اللي بيحدثه بالجسم، لو بعدنا تماما عن هذا، هناك امر في غايه اهميه اعظم من ده، وهو النظر الى إنتاج العالم الإسلامي، إنتاج العالم الإسلامي، وبصفة خاصة النظر إلى إنتاج اليمن والأزمات الاقتصادية اللي موجودة في اليمن، في الضروريات والحاجيات والتحسينيات بيحطها الفرد زي ما بيحطها المجتمع، بيقول أنا هزرع إيه النهاردة علشان الناس دي أنقذهم من الجوع وأنقذهم من الضياع اللي هم عايشين فيه. اليمن من اعظم ومن ارضها من اخصب المساحات في العالم اللي ممكن تنزرع قمح وتغني الوطن العربي، الوطن العربي كله من القمح. هم بيزرعوا ايه مكان القمح؟ بيزرعوا الصيد. فاذا ما كانتش محرمه علشان هي مفتره، فهي محرمه لان فيها تقديم لجانب تحسيني على فرض انه مباح على جانب ضروري، ودي مشكله المشاكل، وهذه من أعظم المشكلات التي يقع فيها المجتمع المسلم عندما يقدم تحسيني على دوري أو حاجي على دوري. أيضا مما يحافظ على العقل طبعا في جانب الوجود، احنا بنقول جانب العدم بقى، في جانب العدم ضرورة الوعي بمخططات الأعداء. لازم ابني، اختي، اخي، والدي، ايا كان، إذ لم يكن عنده علم بهذه الأشياء القليلة جدا العادية اللي هي الوعي العام، مش لازم الوعي الخاص، الوعي العام بمخططات الأعداء، بمخططات العدو، بما يحيكه الأعداء للأمة الإسلامية في الجديد والقديم. طيب ده بالنسبة لحفظ العقل في جانب العدم. نيجي لحفظ النسل. وحفظ النسل لما أقول حضراتكم حفظ النسل أو حفظ العرض أو حفظ النسب كلها مصطلحات، صحيح العلماء ربما يريدوا بالعرض معنى أعم أو أخص وهكذا النسل أو النسب، لكن إحنا بنحطها في معنى واحد مرادف يعني، وبنفضل حفظ العرض بما إنه أعم من النسل وأعم من النسب. حافظ الإسلام طبعا على العرض في جانب الوجود إزاي؟ جانب الوجود إزاي؟ تناكحوا تناسلوا تكسوا، يبقى النكاح الزواج الشرعي والترغيب فيه والحث عليه. برضه أنا أقول في الحتة دي حاجة علشان ما كلامي اللي في الأول خالص ما برضه يبقى مظبوط أو يبقى واضح. إباحة التعدد، يعني الإسلام أباح التعدد. ليه؟ بس هو الدكتور خالد سألني في مسألة الشرط، لو هي اشترطت عليه ما يتجوزش عليها، ده مش معناه أن التعدد حرام، لكن معناه زي ما اتكلمنا مع بعض أن أمر مباح، يجوز للإنسان أن يقيد المباح ما دامه مش محرم شرعا. هل لو واحد ما اتجوزش طبيعي يعني، لو ما اتجوزش أربعة حرام عليه؟ يبقى يجوز لها أن تشترط منع المباح وهكذا. طيب جانب العدم، حفظ النفس النسل في جانب العدم ازاي بقى؟ ازاي الاسلام حافظ على النسل في جانب العدم؟ ده بقى في النفس، ده في النفس. ها؟ تحريم الزنا الذي يؤدي الى اختلاط للانساب، فما يبقاش في حفظ على حفظ للنسل. ابن مين؟ مين اللي هيربيه؟ فيضيع النسل. طب ايه تاني؟ غض البصر. غض البصر ماشي، غض البصر وده من الحاجيات الذي يؤدي الى الفاحشه. طيب يبقى ده ضمن الحاجيات ليه؟ لانه وسيله. تمام. ايه تاني؟ النهي عن ترك النكاح بالكليه. مش النبي عليه الصلاه والسلام فيما يروى شراركم عزابكم وارازل موتاكم عزابكم وغيره بقى، فمن رغب عن سنتي فليس مني إلى آخره. فده يدل على النهي عن ترك النكاح، النهي عن ترك الحمل بالكلية. يعني متفقين مش هتحمل علشان صحتها، عشان رشاقتها، عشان مش عارف إيه، أو حتى خشية الفقر، حرام. النهي عن ترك الحمل بالكلية حرام. إيه تاني؟ النهي عن تأجير الأرحام. النهي عن تأجير الأرحام ماشي، يعني النهي عن كل ما يؤدي إلى اختلاط الأنساب، لأن دي مسألة فيها حاجات كتير. النهي عن كل ما يؤدي إلى اختلاط الأنساب ده موجود. تحريم الإجهاض، تحريم الإجهاض هو الإسلام دين برضو للمحافظة على بقاء الأنساب. ماشي. تحريم المسلمة تتزوج من كافر؟ لا، ده في الدين، ده من حفظ الدين، لأنه ما ملوش علاقة بحفظ النسل. ما هو المسلم ممكن يتزوج من كافرة كتابية، صح؟ ما هو ده من حفظ الدين. هل هو لا، هل هو في مشكلة في اختلاط النسل، في اختلاط الأنساب؟ يبقى اسمه حفظ الدين بقى، يبقى اسمه حفظ الدين ولا اسمه حفظ الناس؟ لا، حفظ الدين. هتجيب واحد مسيحي ماله مال الناس اللي بقى؟ يبقى احنا بنحافظ على الدين في كلمة المسيحي ولا بنحافظ على الناس اللي من اختلاط الأنساب؟ يبقى اسمه حفظ الدين بقى، انما حفظ كافرة، هتجيب ذرية كافرة. يبقى حفظ الدين، إنما ما بنحفظ النسل بنحفظ النسل من كل ما يؤدي به إلى الاختلاط أو الإهدار لأول. حفظ الناس. احنا في حفظ العرض. ينفع حفظ العرض التبرج السفور. طبعا طبعا النهي عن التبرج والسفور. نعم تمام. تحريم القصف طبعا. تمام. طيب تحريم الاعتداء على الاعراض الى اخره. حفظ المال. حفظ المال. حفظ المال من جانب الوجود. كيف نحفظ المال من جانب الوجود؟ ده بقى يبقى في جانب العدم، لان احنا هنا على كلام حضرتك بندفع الفساد المتوقع على المال، انما في جانب الوجود الامر بالتكسب، الامر بالحس على العمل. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. تشريع البيع والشراء. ماشي. يبقى تشريع المعاملات المالية كلها، تشريع المعاملات المالية كالبيع التي تؤدي إلى قضاء حوائج الناس، لأن في معاملات مالية باطلة. تشريع المعاملات المالية التي تؤدي إلى قضاء حاجة الناس كالبيع مثلا والإيجار والسلام إلى آخره. توثيق الديون. الإسلام حافظ على المال إزاي؟ أما تديني فلوس وثق الدين مندوب عشان نحافظ على مالك. بالظبط. طيب نيجي نشوف الحفظ، حفظ المال في جانب العدم. نلاقي تحريم الاعتداء على الأموال، تحريم السرقة وكمان الحد عليها، تحريم الربا. تحريم طبعا الربا. مشروعية الدفاع عن المال. الدفاع عن المال، من قتل دون ماله فهو شهيد. تمام. ده بالنسبة لحفظ الايه؟ المال. تمام. هقف بحضراتكم عند الحاجيات. بقى احنا اخذنا الضروريات في الدين وفي النفس وفي العقل وفي العرض وفي المال. هيبقى هقف عند الحاجيات، لما قلتنا الحاجيات والتحسينيات هتكلم فيهم ان شاء الله المرة القادمة مع ايه؟ مع الجديد اللي هو الدراسة النصية من كتاب قواعد الاحكام لمشيئة الله. وصلى الله على سيدنا محمد.